الكارما ايه؟ يوجا. الكارما معناها العمل. هناخذ في الدرس الجاي ايه؟ قانون الكارما اللي له علاقه بالتناسخ. وطبعا الترجمات فيه غير دقيقه بالمره، ناس فكروا الجزاء، لا لا، الكارما بالضبط معناها العمل. والكارما بالتناسخ معناها جزاء العمل، يعني بصير هي معناها، لكن هي العمل. كلمه الكارما معناها ايه؟ الكارما معناها ايه؟ العمل. الكارما ايه؟ يوجا. طيب هذه تناسب من؟ احسنت، الناس العمليين اللي بده يمارس حياته العاديه، بده يشتغل ويتوظف ويروح يكسب وكذا ويربح وعادي ويتعلم وياخذ شهادات، ها؟ انسان عملي مش مشغول بالشغلات هذيك. زي ما قلت لكم الساعه 7 لازم يكون قاعد عامل، هذا حياته عمل، هذا ولا عمل وعباده، يقول لك ديباج، هذا عمل عباده، زي ما صار عباده، عمل عباده، ممتاز. في لهم طريق، هذول لهم طريق برضو الى الله، الى الحقيقه المطلقه لهم. ها تقول له اليوغا، عليك ان تمارس عملك بكل ايه؟ بكل سلاسه، بكل اريحيه. مش شرط ان تعتزل العالم وتأوي إلى معبد أو كهف حتى إيه تجد الله، لا لا لا، يمكن لك أن تجده إيش؟ في عملك وأنت تمارس عملك، لأنه حقيقة مطلقة قال لك الله. الآن رجعنا الحقيقة المطلقة غير متعينة، هذه مظاهر لها، يمكن أن تجده. هذا بذكرنا بالصوفية المسلمين في القرون الأخيرة اللي بدأوا يقول لك إيش؟ ينبغي أن تكون مسبحة الصوفي إيش؟ مغزله ونوله. عادي النول تبعك اللي بتغزى عليه هذا، أو المغزل اللي بتغزى عليه والنول تعمل عليه السجاد، هذا خليه ايش؟ مسبحتك. طبعا حاولوا يبسطوها بعض الناس، فرغوها من معنى، قال لك مع كل خيط اذكر الله، مش هيك هي المعنى. هو هنا في الكارما يوجا اعمق من هيك، ممكن انت من خلال ممارسه العمل نفسه بتكون ايش؟ تقترب من الله بالعمل. كيف؟ بشرط واحد، انتبهوا، بشرط واحد، الا تلحظ في عملك حين تعمله المصلحه الشخصيه، اني بعمله عشان ايش؟ هعمل اكثر عشان يزيد المرتب، لا، هيك ضعت، كلام فارغ. بالعكس تقول الايه؟ الفلسفه اليوغويه، تقول العمل يؤثر فيك كما يؤثر في موضوعه. انت موضوع له، العمل له موضوعان، اذا انت واحد منهم. كيف؟ تماما كالفاس الذي تضرب به ايش؟ مثلا خشبه او جذعا، مع كل ضربه انت ايه تؤثر ايه؟ فيه، اليس كذلك؟ تؤثر فيه، ومع كل ضربة أيضا تؤثر إيش؟ في نفسك، في ذاتك، في شخصيتك. عشان نبسطها، كأن كل ضربة تحفر فيه إيه؟ شقا صغيرا، تجعله أكبر إيه؟ الكسر والانشقاق. أيضا تحدث شرخا في شخصيتك، لأنها تقول أنت منجز، أنت قوي، أنت كاسب الآن، أنت على طريق الكسب، زاد كمية الحطب إيه؟ المشقق المتكسر، هتعرف تفقد شخصيتك بالطريقة هذه، تثخن، تصاب إيه؟ بالتخانة الشخصية، تتضخم. كل ما تضخمت الشخصية السطحية ضاعت الشخصية إيش؟ منك هذيك العميقة الكلية، راحت عليك. فإيش الحل؟ الحل قال لك لا، مارس عملك أي عمل كان، مارسه كما هو، بشرط ألا تلحظ ماذا؟ ألا تلحظ نتائج للمصلحة إيه الشخصية. هنا طبعا في لسه الشغلة أكثر تفصيلا. كيف؟ يقول لك الكارما يوغا هي في الحقيقة مش نمط مستقل تماماً، لا، نمط فرعي أو ضمني أو تبعي. لإيش؟ للنمطين السابقين الذكر. لأن الذي يعمل في نهاية المطاف لابد أن يكون برضو إيه؟ واحداً من اثنين، وكل واحد من اثنين ومارس عمل من طريقة أو بأخرى، ولا ما الصحيح، والحياة عمل. يعني إما أن يكون إيش؟ عقلانياً أكثر، أو يكون عاطفياً أكثر. فصار عندنا الكارما يوغا تحت النمط إيش؟ العقلاني، والكارما يوغا تحت النمط العاطفي. شفنا هذا التفصيل؟ طيب، فالكارما يوغا تحت النمط العاطفي اشترط فيها الشرط الذي ذكرت لكم، انك تمارس العمل على الا تلحظ المصلحة ايش؟ الشخصية. تلحظ انك تعمل العمل بس، خلاص اعمل العمل وانتهينا. واضح؟ هنا في البهاغافاد كيتا الفصل الخامس الآية العاشرة، فمن يعمل الأعمال دون تعلق متخليا عنها لله لا تلطخه آثارها أبدا. شفت قلت لك مع كل ضربة فأس تتلطخ النفس، تثخن، تتخثى، بقوله تصاب بالتخثر، تجلط، ما بتنساب، بالجمود، كما لا يلمس الماء ورقة اللوتس. شفت اللوتس هذا تكون على الماء كذا، ما بلمسها سبحان الله، وظل سابها عليه. قال لي زي هيك، واللوتس هذه أحد المفردات الإيه؟ المستحبة في البوذية وفي الهندوسية، وعندهم وضعية برضو إيش؟ اللوتس هذه تعرفوها الجلسة، هنجيب بعد شوية. المهم، فهذه إيش بالنسبة إلى النمط إيش العاطفي. بالنسبة للنمط العقلاني، إيش أهم خصائص النمط العقلاني؟ كما شرحناه قبيل قليل، الإله عندهم غير شخصي، صح؟ الإله مطلق، معناها إيش؟ أنا هو، هو إيه؟ هو أنا، الكل واحد. تنحل الإثنينية إلى إيش؟ إلى واحدية أو إلى إيه؟ أو إلى وحدة. واضح؟ جميل. وبعدين في إيه؟ عنده هذا العقلاني زي ما قلنا إيش؟ يشق عالم الجهل بسيف التمييز بين النفس السطحية والنفس إيش؟ العميقة. ولذلك هذا يشترط فيه مش فقط ما ذكر في الشأن العاطفي، لا، يشترط فيه ألا يلحظ العمل أصلاً. يعمل كأنه أصلاً إيش؟ لا يعمل، كأنه ما في عمل. ليه؟ لأنه النفس العميقة هذه في مرحلة إيه؟ تخليق التمييز تكون إيش؟ قائمة مقام الشاهد على مين؟ على العامل. يعمل، خليه يعمل، لا سي باسي، خليه يمر، خليه يعمل، أبدأ اسم الثالث، خليه، ماليش دخل فينا، هو حر. لكن هذا مش نفسي، مش ذاتي أصلاً. طب إذا هو الحين إيه؟ شعرت بانفصال، وانفصال الزيت عن الماء عني، مزبوط؟ كيف بدي ألحظ عمله أصلاً؟ عمل إيه؟ وكيف بدي ألحظ أثار العمل؟ لا عمل ولا أثار عمل. مرحلة هذه إيش؟ لسه أكثر إيش؟ تجريداً، أكثر إيه؟ تجريداً، واضح؟ نعم. طيب، عشان هيك في قصة عندهم لطيفة جداً، قصة الإيه؟ الناسك هذا، اليوغي والعقرب. أحد النساك كان جالساً على إيه؟ ضفة نهر الجانج، هذا النهر مقدس عندهم، يعني يستحبون أن تذر فيه رماد إيش؟ الموتى بعد ما يحرقوهم عشان تغفر لهم خطاياهم، وبزروا إيه؟ وتسلوا فيه عشان تكفر خطاياهم. عشان نتحدث عنه، مشهور جدا جدا نهره، النهر فيه أنهار كثيرة، ومنها نهر إيش؟ أندوس، اللي ينسب إليه الهند نفسها، من أنهار مقدسة، ومنه الهندوس، منسوبون إلى نهر الإندوس. المهم، فجالس على ضفة النهر المقدس في حال التأمل، وإلى جانبه رجل يراقبه. إذا عقرب، إذا بعقرب تسعى ثم تسقط في الماء، فمد يده بهدوء لكي ينقذها. ومعروف العقرب ما شاء الله عليها، لدغته مباشرة، هذا جزاؤه. أخرجه بعد قليل إيش؟ هوت في الماء مرة أخرى، العقرب المنتحر هذه زهقان من الحياة هي هذه، فهوت، فعاد إيه؟ والتقطها فلدغته، هذا بشوف. وكرت هذا مرتين أخريين، يعني كم مرة الآن؟ أربع مرات، وتلدغه يعاود يخوذه يطلعها. فأجي قال له، قال له معذرة أيها الناسك، يعني سؤال، قال له أنا قد رأيت العجب، قال له لما تحمل نفسك على إنقاذ هذه التي لم تجازك إلا باللدغ؟ قال له شايفة أربع مرات لدغتك، حتقتلها. قال له عمل العقرب أن تلدغ، وعمل اليوغي أن يعين ما استطاع إذا كان مستطيع. كمان أنا ما بعمل إيه عشان إيه أنتظر شيء وكذا، وهذا هو هيك خلاص، بيراقبه كأنه إيه في حالة انفصال عنه أصلا، ماشي، ولازم يعمل هيك طبيعته، زي ما الشمس بتلف وتشرق على الناس وكذا، عمر ما قلت أنا لا اليوم زهقان مصدعة قريب مش هطلع عني، يلعن أبو الدنيا عالو فيه، لا، أو هتأخر ساعتين أخربط لهم كل مرة، لا، تطلع غصب عنه ما في، وهذا هيك بيعتبر مسلم، نوع من الاستسلام الكامل، شفت؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين. زي ما في هذا الأصل في قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله. هذا المعنى خطير يا أخوان، قبل أيام خطر لي في معنى لطيف وعجيب جدا، بعض الناس ما بفكر فيه بشكل عميق. لما تقول لوجه الله، أنا بقول لك معناها إن محل أجر هنا، ما في حكاية أجر، أنت لا تلمح الأجر ولا أصلا إيه تنظر إليه، لا من قريب ولا من بعيد. تعرفوا ليش؟ لأن وجه الله لا يعدله أي أجر. أنت بتقول لي أنا أطلب وجه الله بهذا العمل، لا بتطلب جنة، لا بتهرب من النار، لا طالب فلوس، لا طالب حسنات، أنت لا مقامات، لوجه الله. هذه درجة عجيبة جدا، أنا أقول لك درجة عميقة جدا جدا من تأله المسلم وربانيته، غير مفهومة لنا على فكرة. المسلم المعاصر عموما هيك باستثناء هذول الصوفيين دائما والصالحين منهم، لا يكاد يفهم العبادات والأعمال والخير كذا إلا أنه إيه سلم إيه للارتقاء إيش إلى رضوان الله بس، إنه الجنة يعني والحور العين والهرب من النار وبس، وهذا مشروع. وطيب في مقامات أعلى من هيك، المقام هذا في مقام دونه، وهذا لا تبلغ المقام هذا لوجه الله، لأنك إذا قلت لي لا لوجه الله معناه أجر، استغفر العظيم، معناه أنت إيش جعلت الله إيش يعادل بالأجر، استغفر الله، الله أكبر من جنته وأكبر من ناره، وبالتالي أكبر إيش من أجره ومن عذابه يا حبيبي، انتبه، فتح عيونك مليح. هذا قريب الموضوع إيش هذا هو هيك، هذا دور أسند إلي بعمله بكل وفاء وكذا من غير حتى ما ألحظه. هو هكذا في درجة شرحتها مرة أنا عن هيك شيء كله علاقة بالوجودية وكذا، قبل الدرجة هذه وجه الله لا يمكن تصل لوجه الله إلا بالدرجة تلك. إيش هي؟ تثبيتا من أنفسهم. لازم تبحث عن نقطة الارتكاز في ذاتك. سأفصل هذا إن شاء الله في خطبة ربما بعد أسبوعين، عندي هيك أفكار بدي أحكيها في خطبة بس هذه الفكرة سبقت مني زمان. كيركيجور إيش قال؟ قال لو أجد نقطة الارتكاز قال لغيرت الكون. ما فيش نقطة ارتكاز، في بس نقطة الارتكاز مش اللي بحث عنها أرشميدس. أرشميدس كان يقول، أرشميدس هتعرفوها صاحب قانون الطفو، لو وجدت نقطة ارتكاز للأرض قال لا إيه عملت المعجزات. صح، بس وين يا بابا؟ إحنا نقول نقطة الارتكاز مش خارجك، داخلك فيك جوا، ولو أنت وجدتها خلاص فعلا بتصير أكبر من هذا الكون كله. سبحان الله، بتصير كائنا إلهيا ربانيا، بتصير العبد الحقيقي، شيء فظيع، شيء كبير جدا. الله قال تثبيتا من أنفسهم. شوف تثبيت كيف تشرح الآية هذه، آية غريبة عجيبة. وشوف كيف شرح المفسرون، شرح بسيط ساذج جدا جدا مفرغ. هذا أنت لازم تقرأ الفلسفة الوجودية كلها وخاصة فلسفة كيركيجور عشان تحاول تفهم أنت إيش تثبيتا من أنفسهم، إيش هالنقطة هذه الارتكازية الداخلية، وبعدين ترتقي بعون الله إيش على سلم تثبيتا من أنفسهم إلى إيش، إلى معراج ومصاف لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. طيب، فاللهم صل محمد. فهذه بالنسبة إلى القصة هذه. ولذلك في الباهاغافاد جيتا اللي بنترجمها إيش إحنا؟ باهاغافاد جيتا إيش ترجمتها؟ نسيته؟ جبنا كثير المرة دي قلنا منه بعض الأشياء. كتاب الضخم هذا، نشيد السيد أو نشيد المولى، لأنه الباهاغافاد معناها السيد أو الرب أو المولى، الجيتا النشيد، نشيد السيد. الألم والسرور عندي سيان، الربح والخسارة عندي سيان، الجاه والعار عندي سواء. استسلام كامل، ما يجريه علي الله أنا خلاص راضي بي. ليه؟ مين ممكن إيش يفرق عن هذا المنطق اللي انفصل عن ذاته إيش؟ السطحية. وإنت بالذات السطحية هذه تعمل، يعني مين أنقذ العقرب هذا؟ الذات السطحية، الجسم مع وعيه طبعا وإرادته. ومين الذي لدغ؟ الذات السطحية، وأنا صحيح. ومين اللي راقب وقال هذا عندي سواء وهذا سواء وهذا سواء؟ الذات العميقة، الذات. فهذا أي الكارما يوغا تناسب مين؟ هذا المستوى يناسب مين؟ العقلانيين. نأتي الآن رابعا وأخيرا، ممتاز إذا خلصنا علاش نسبقه كويس، إلى الراجا يوغا، ويكون حديث فيها أطول من جميع اليوغات الأربعة. هذه الرابعة والأخيرة وبنخلص محاضرة اليوم. الراجا يوغا، إيش الراجا يوغا؟ هذه الطريق إلى الله عز وجل عبر ماذا؟ أحسنت، التجربة والمعيشة، الاختبار الذاتي، اختبار أبي حمزة الغزالي، اختبار، تفضل اختبر. عجيب، ممكن هذا؟ طبعاً. وتسمى عندهم إيش؟ اليوغا الملكية، الرويال يوغا بسموها بالإنجليزي. شوف بقول لك إيه الرويال رود، الطريق الملكي. إيش بوصفات الطريق الملكي دائماً؟ أول شيء نهايته فظيعة ما شاء الله، القصر ما شاء الله. لذلك أول شيء في الراجا يوغا النهاية قمة عجيبة غريبة، قال لك هذه متفردة حتكون توصلك لشيء مش طبيعي. وبعدين إيش الصفة الثانية رقم الثانية عاد إنه محدد واضح، وبعدين يعني واضح عنده مراحل كذا فيها إيش ثمانية مراحل أو ثمانية عفوا مراحل. الراجا يوغا ثمانية مراحل، 1 2 3 4 مهم هذه، وحتشوف هنا في استفادات كثيرة حتى منها إلنا يعني عفوا. طيب طبعا الفرضية أيها الإخوة للراجا يوغا هذه طريق الملكي توصلنا لقمة غير مسبوقة وذروة غير ملحوقة، لها فرضية. ما دام نقول احنا ايش تجريب، مزبوط؟ نتحدث عن تجريب. اذا في ايش؟ هيبوثيسس. في عندنا فرضية. ايش الفرضية طيب؟ الفرضية مشتقة من النظرة الهندوسية الفلسفية للإنسان اللي أصبحت أعتقد الآن الحمد لله على علم كاف إلى حد ما بها، اللي هي ايش؟ أن الإنسان ذو مستويين، مستوى السطح ومستوى ايش؟ القاع والعمق. سطح بثلاث طبقات وهذيك ايش؟ شيء واحد، صح؟ هذه الفرضية ممكن نختبر هذه الفرضية ونبرهن عليها لأنفسنا. وطبعا هذا التعبير هذا قاصر جدا جدا. ليش؟ لما تقول نبرهن عليها لأنفسنا يعني النفس العميقة، صعب تضيفها لنفسك، خلاص انتهى، ما يصير الموضوع فوق البرهان، بس يعاش، تخيل، يختبر، يجرب وبس ويذاق. ما تقولش برهنت لنفسي، أي نفس؟ هي النفس نفسها هي هذه، أنت بلغتها فقط، مش برهنت لها، أنت بلغتها، كشفت عنها يعني، هو المطلوب الكشف عنها، والكشف عنها يساوي عندهم إيش؟ الاتحاد بالأمانة، والوصول إلى الله، والاندماج مع الله، ومعرفة الله، وقوله هذه، هذا القمة الأعلى. كيف؟ ممكن هذا؟ قال لك ممكن جدا. في عندنا ثمانية إيش؟ خطوات. الخطوة الأولى والثانية تتعلقان بتمهيدات أخلاقية، تمهيدات تنطبق على إيه؟ على كل الناس لابد يعملوا فيها السالكين يعني. هذه التمهيدات الأخلاقية تدور حول إيه؟ ضرورة ولزوم التخلص والتخفف من ملهيات ومن شواغل. هذه الشواغل والملهيات إيش؟ قسمان، شواغل حسية ذاتية وشواغل اجتماعية، قلق اجتماعي ومشاكل مع الناس والحب والكره ودين ودين تسبني وسب ورفضني من الشغل إلى آخره، واضح؟ ها؟ الشواغل الأولى هذه الجسمية الحسية بسموها الإدمانات، أنواع من الإدمانات طبعا للأسف. نحن إيه الحين بتشوف لو سألت أي واحد وكان عنده نوع من الاستبصار بذاته تقول له تعزو إلى ماذا فشلك في الحياة، بدي بكلمة واحدة من إنسان متنور مستبصر بإيه بفشله. والاستبصار بالفشل على فكرة ثلاث ارباع طريق الى النجاح. ممكن كل واحد يكون اي شيء، استاذي ما كانش كويس، ابوي كان قاسي علي، الظروف المادية كانت سيئة جدا جدا جدا، الحرب اللي قامت وقطعت علي مش عارف ايه كذا، كل واحد يجيب لك اي سبب. كل هذول مش مستبصرين، مش فاهمين، تعرف ايش السبب الاعمق اللي يجمع كل هؤلاء وهو الفاعل في فشلهم جميعا؟ ايش؟ الادمان، ادمان على شيء معين، مش قادر كان يتخلص من إيه؟ من قصور ذاتي يخص شيئا معينا. ايش رايك؟ يعني واحد اوتي قدره وهو عارف حاله، عنده ذكاء وعنده فهم وعنده حافظه، لو قعد كل يوم 8 ساعات على كتابه كان حيجيب الاول على الدفعه بامتياز، وحيخلص دراسته في 5 سنين، وحيتوظف ويكمل دكتوراه في 3 سنين، وحياته تصير ما شاء الله. ما عملش. ايش السبب؟ مش لانه غبي، ومش لأنه نقصه فلوس، ومش لأنه ما يقدرش كان إيش يقعد 8 ساعات كل يوم، لأنه متعود كل يوم يضيع 1.5 ساعة تليفونات أول ما يقوم من النوم، و1.5 ساعة يطبخ البيض ويقلي الفلفل ويعمل كذا ويأكل ويتترع ويتكرع ويرجع ينام. ها والله صحيح. ها وشوي يشوف برنامج تلفزيون لعله يكون في فيلم كذا بلاش يفوتنا، يروح يشوفه ها، ويلتقي بصاحبه هذا شوي ويطلع يتنفس الهواء الطلخ في الطبيعة. ما يقدرش مسكين، ذبحته الإدمانات هذه، إدمانات سخيفة ومن السهل يتحلل منها، ما قدرش، كان أضعف منها، دمرت له حياته. واحد تاني بيجي بيحضر إيه مثلا دروسنا هنا، ولا بخش على الإنترنت ولا بقرأ كتاب، وبقعد يبكي كيف ظلم زوجته هي موجودة الحين إيش في طرابلس ولا في القاهرة ولا في القيروان، وأحسن منه وأحسن من تربيته، هي تربيتها أحسن وكذا، لكن ليه ظلمها؟ ترجع فش نص ساعة بتف عليها بضربها كذا، دمرت الحياة. مش قادر تغلب على إيه؟ على أسلوبه العصابي النرفزي في التعامل والتعاطي معنا، مش قادر. كان إنسان شقي أخلاقي شرس، مش لا كنت تستطيع، لكن أنت إيش؟ مدمن على أشياء معينة إلى الآن هي أقوى منك، لم تجاهد أن تصرعها، أنت تصرعك بسهولة. والنبي قال ليس الشديد إيه بالسرعة، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. اتعلم املك نفسك. أنا أفعل هذا مرات وبنجح، مرات بفشل طبعا، وما تعلقش على كل شيء بيصير معك. انتبه، بدك شوي تكون أقوى من الشغلات السخيفة هذه. هو سخيف مش قادر، أنا لا مش سخيف مثلا، بدك. فأنا بقول لك سبب الفشل الرئيس هو هذا، إيش رأيك؟ والأشياء الأخرى يمكن تماما التغلب عليها، بدليل في ناس أفقر منك وخلصوا إيش أعمالهم، وأنا صحيح أفقر منك بكثير، في ناس هم كانوا في قمة الحرب وتفوقوا في أعمالهم في التجارة في الدراسة في العلم في كل شيء، وفي الحرب فوق رؤوسهم. شوفنا في العراق نماذج عجيبة، فلسطين نماذج عجيب، وأنا صحيح مش شرط مش هذا، بس انت تطلب العذر قاعد، ما هو الفكر ولا بدك ولقيته، وحتلاقي على فكره كل ما بحثت عن عذر تجده. انا بقول لك اسهل شيء تجده العذر، ايش رايك؟ اسهل شيء بدك اياه العذر، وانا صحيح. واصعب شيء كسر حلقه الادمان الشيطانيه هذه اللي بتخليك تدور في حلقه مفرغه في الاخير، عشان ادمانك اكسرها تتغير شخصيتك، صح ولا لا؟ انا بفهم احدى حكم الصوم الكبرى هي هذه، كسر حلقات الادمان، ايش رايك؟ الصائم بنغصب عنه. عنده شباب يكونوا مراهقين ويبتلوا مثلا، يبتلون ايه بالعاده السريه هذه، ها يبتلى بها ابتلاء فظيع جدا، مسكين بتاثر على نظره وعلى جسمه وعلى على حالته النفسيه، حاله سيئه جدا جدا وثابت الان حتى في دراسات نفسيه معمقه، تخيل لها اثار سيئه للاسف. موضوع ثاني، ليه بضل يمارسها مسكين ومش محتاجها؟ ادمان. خلص تعود. سلوى مشغل بالزهق هيك ما يعني ايه ما يعطيه السلوى والعزاء الشغله هذه بيعملها حرام ومش فاهم ايش الدافع، مش الشهوه الدافع هو هذا. طيب نفس الشيء المستعبد لايه؟ للقهوه، للشاي، للتلفزيون، للحديث عن الناس. يعني مجلس هذا لا يروق له، شو بهاكاته ومهاكاته ومش عارف يا اخي هلكنا هذا، ايش دخلنا؟ قل والله واحد قل والله واحد يقول لك يا اخي انتهينا، يدخلنا في دوك يا زلمه احنا هندوس ايه الله حسن عن هذا؟ مسكين ما عندوش هذا اه، لكن هذا عاد قعد وعاد مع فلان وعلان ايه بالست ساعات وحسن وحسين وحسني وحسنين محمدين بجل مسكين متحود لما بيعمل هيك يجد لذة مسكين. ليه؟ لأنه هذا بعطيه برضو إيش أشياء أخرى، الضحك والخبط وكذا وإيش عارف إيه برضو يمارس بإدمان مسكين حركاته هذه الغبية، مش فاهم هو مدمن قاعد زوجتك مش فاهم آه. فلازم إيش نتخلص من هذه الإدمانات، واضح؟ طيب ففي عبر إيش؟ عبر خمستين، الخمسة الأولى خمسة امتناعات في أشياء معينة بدك تمتنع عنها، والخمسة الثانية خمسة إيه؟ انضباطية، خمسة انضباطات بدك تضبط نفسك عليها. هذا على السريع من غير شرح. الخمسة الأولى تمتنع عن الإيذاء، ما تحاولش تأذي أي إنسان ولا أي مخلوق عنده، حتى ولا مخلوقات ولا عنكبوت ولا سيب كل شيء زي ما هو. طبعا هنا الهندوسية هنا وهذه بالذات تأثر بماذا؟ بالجينية المهافاريا. المهم اثنين الامتناع عن الكذب، وهذا من أسوأ السموم والإدمانات، والكذب سميه كذب مرضي بصير مرض على الحامي وعلى البارد. ما حدا طلب منك يا أخي يكذب، ما حدا مهتم بقضيتك يكذب يذكر غيرك لماذا؟ أدمن مسكين آه. الشغلة الثالثة عن السرقة. طبعا السرقة في أي منظور روحاني أوسع بكثير من أظن، مش سرقة الأموال وكذا، هذا الشيء بشكل حتى سرقة إيه؟ النظرات صح؟ سرقة المعلومات، سرقة الشرف اللي مش إلك والجاه اللي مش إلك مش تبعك هذا ليه؟ تسرقه والله صحيح النبي قال المتشبع بما لم يعطى، شفت الكلام العظيم قال لك كلابس ثوب يزور، بس أنت مشلح طلعت في الأخير، هذول الثوب مش إلك، هذه مستعارات مش تعاونك أنت، ما تسرقش الشغلات مش إلك، ما تدعيش شيء ليس لك ها؟ بعدين الامتناع عن الشهوانية، الشهوانية هذه الحيوانية امتنع عنها في الأكل وفي الشرب وفي الجنس آه. الامتناع عن الطمع الجريد، طمع والطمع طبعا إله ولاك برضو إيه أكثر شيء بالمحسوسات والمشتهيات أكثر شيء. الممارسات الانضباطية الخمسة، أول شيء النظافة والطهارة، طهارة الجسم قال لك وطهارة إيش الوعي والنفس، تحاول تطهر قدر المستطاع. اثنين القناعة، ترضى بالقليل ما تطلبش الكثير عكس الطمع هناك، ضبط النفس عموما كنترول على نفسك تضبطها، الجد والاجتهاد تتعب، أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته ومدني القرع الأواب أن يلجا، أخيرا تأمل الألوهية تفكر في الله عز وجل. هذه الخمسة إيش الأخرى انضباطية. نأتي الآن الخطوة إيش الثالثة، هذا الخطوة الأولى والثانية قلناها لخصناها، الخطوة الثالثة من الخطوة إيه الثمانية نعم اللي هي بدنا نحفظ إيش الجسم في حالة من إيه من السكون. نتحدث عن يوغا، نتحدث إيه عن يوغا قاعدين آه، بدنا جسم إيه يسكن. طيب كجسم فعشان يسكن لابد إيه نريحه صح ولا نريحه؟ كيف نريحه؟ بوضع معين position وهنا يحفظ لنا التراث الهندي 84 وضعا، يعلق بعض المفكرين الغربيين يقول اه شوف لكي نرى الثراء والمدى الوسيع الذي ذهب اليه ايه فكر الهند في هذه إيه المسائل، معامله البدن حاول السيطرة عليه كمان، شيء غني جدا جدا جدا جدا 84 وضعا من بينها خمسه فقط هي التي تصلح ايش لهذه اليوغا للراجا يوغا، خمسه اشهرها واكثرها شعبيه الوضعية المعروفة بجلسة إيش؟ اللوتس، عارفينها كيف بيجلس هكذا ينصب عموده الفقري تماماً من أسفله حتى إيش؟ الرأس تماماً، وبعدين رجلاه تتصالبان بحيث يضع قدم كل واحد على فخذ إيش؟ الأخرى، ويضع يديه في حضنه بهذه الطريقة بحيث يتماس الإبهامان فوق بعضهما ويجلس. طبعا هذه الطريقة متعبة جدا في الأول مريحة متعبة جدا في أول أشهر من جلسة جلستين، حتقول أشهر شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة، تنهلك وانت قاعدها. لماذا؟ لما تثيره من توتر عضلي شديد، توتر العضلات تعمل بشكل متعب جدا. وبعد أن يألفها الإنسان صور ويتأنس بها تجدها مريحة إلى حد مدهش، مش هيصدق، تعطي راحة غير عادية. طبعا تجلس النظر الآن، بالنسبة للنظر يحذر اليوغيون الهندوس عموما من ماذا؟ مما يأمر به المسيحيون بالذات، اللي هو إغلاق إيش؟ العينين، إغلق عينيك. لا، لأن الشرق يخاف من الباطن كما يخاف الغرب من الظاهر. الغرب يخافوا من الأشياء اللي بشوفها قال يعني بالعينين، والشرقيون بيخافوا من إيه؟ من باطنك. وحتشوف أنت أكثر مشكلتك في باطنك هي، مش في الظاهر. الظاهر سهل التغلب عليه، ممكن حتى أقنع عنه في يوم من الأيام، بس الباطن هذا، القرد هذا، النطاط هذا حيجننك، هذا أصعب شيء الباطن. فلذلك هم إيش؟ يحرصون على إيه؟ أن يغلق الإنسان عينيه نصف إغلاقه، ومش على أخيره وكذا، نصف إغلاقه، وأن يركز نظره على قاعدة الأنف عشان ينحول بإذن الله. صعب. أو على فم المعدة، هذه أسهل. شفت؟ على فم إيه المعدة، لكن هذه عقائد الأنف صعبة. على فم إيه المعدة، واضح؟ كيف هذه بعد أشهر حتكسبوا إيش الراحة؟ زي ما قلنا، هاي وضعاً أكثر الأوضاع مريحة. لأن هذه الجلسة تحدث تخديراً جزئياً لأعصاب إيش الطرف السفلي. فتقريباً خلاص تفقد الشعور بين أنت، فهذا يعطيك شعوراً بالراحة والسيطرة. واضح؟ طبعاً. هذا بالنسبة للخطوة إيش الثالثة. نأتي الآن الخطوة إيش الرابعة. بعد أشهر من جلسة اللوتس هذه والتدريب والتمرن عليها، بصير عندنا إيه سهل التغاضي، وممكن حتى مش إيه التغاضي، لا، تلاشي التوتر العضلي هذا. زي ما قلنا خلاص بدي تلاشى، لكن يبقى إيش عمل عضلي آخر متعب وبشتت الانتباه، وهو إيه الجهاز إيش التنفسي، النفس. ومعروف النفس غير المنضبط، الكاوتش هذا المشوش هذا، هذا مزعج جدا جدا جدا جدا، ممكن يعمل لك احتقانات في الحنجرة. تقعد تسلب كذا، راع عليك كل شيء. بدنا احنا هدوء كامل، تركيز. كيف هنا؟ عندهم آليات وتمارين كثيرة، يعني تلقى واحد يعلمني بعض عشان القرآن وعشان كذا، من ضمنها اي آلية بتعلمها المجودين حتى عنا، وبتعون الناي هذولا، وبتعون الأشياء النوافخ هذول كلها بتعلموها. أخي اللي يرغول عنه هذا في فلسطين، اللي يرغول هذا يظل يرغل نص ساعة نفس واحد، يخرب بيته ما يقطعش، يرمي بالزبد، زبد زبد أبيض. كيف؟ هي الآلية هذه صعبة، هي الشهيق من منخر والزفير من منخر الآخر. عندك أنف واحد صار أنفين إن شاء الله. القردة يسحب هواء من أنف من المنخر، هذا اسمه منخر، هذا كله هذا أنف، يسحب الهواء من منخر. معروف. هذول طعون الأوبرات هذول كله وبدك ساعة ساعتين كذا بدك عادي. هاي أخوي رسلان شاف واحد يهودي قال له تبع الناي هذا، الناي كل هالقد قصير جدا ما في له صدر ولا كذا، ورسلان قال بقى أساس بطل، قال له نشوف مين أطول نفس، قال له أنت مستحيل أنا أطول، قال له ورجين يلا نقول. قال انقطع نفسي وهذا ظل مواصل قال له خلاص خلاص، قال له بقدر ساعة ساعتين ثلاثة قدر بدي. كيف؟ أنت تسعة أنت عضل باسط 25 كلمة، فأنا كيف من وين جايب أنت حبيبي من وين جايب؟ شو القصة؟ بيأخذ الشهيق من نفس والزفير من نفس آخر. قبل يمكن 8 سنين صار في الحفظ القرآن الكريم هذه تاع الأتراك، لما جابوا طفل إيراني 9 سنين صوته جميل جدا جدا جدا، والنفس يا حبيبي زي عبد الباسط. فأبو ياسين عاد عنده معرفة بالشغلة هذه، بعرف عرفها. قال لي شوف الشيخ، أنا قال لي شفت كيف بتشوف المنخار بتتحرك، قال لي بتنفس واحد بتطلع من واحد، قلت له صح واضح قدامك، كان واضح على الشاشة. طفل صغير مدربين على الشغلة هذه، تخيل اليوغا تدربك الشيء هذا، تأخذ نفس من هنا تطلع نفس من هنا. بعدين إذا نجحت إنك تعمل الدورة التالية 16 وحدة شهيق، هيك لازم تعملها بالعدد هذا، و64 إيقاف للتنفس و32 وحدة زفير. خلاص إذا بدأت تعمل هذا الترتيب هذا في نفسك، ترتيب النفس، تنظيم للنفس، بعد هيك تصل لدرجة بيزول حتى إيه توتر إيش عضلات التنفس، بصير خلاص في السكينة، أنت الآن في إيه في سلام مع بدنك. خطوة صعبة بس مش هي الأصعب. في الباغافات جيتا أيضا، في مكان ليس فيه رياح، في مكان ليس فيه رياح لا يرتجف نور السراج، في نور داخلي بدك تركز وتعشيه، هذا الهدف. ما في توتر عضلي، ما في تشويش، ما في كذا كذا، النور يبقى إيش؟ متوهج تماما، لا يطفى ولا يرتجف، لا يشوش الرؤية، لأنه لا رياح الآن. مهم جدا النفس، قال لك عندهم هذا، عندهم التنبيه هذه. خمسة، أنت الآن وحدك مع جسمك للأسف، وأنت قاعد هكذا، ما في أي مشاكل داخلية منك الآن، عضلات كذا، فتح الباب طخ، رجعت للعالم، مو قفزت للعالم، راح كل شيء عليك، ضاع التركيز عبر ربع ساعة، انكسر شيء، طاحت البنت تصيح بابا، مشكلة. إيش حنعمل الآن؟ التعامل مع إيش؟ مع الحواس الآن، السمع وكذا، كيف حنعمل هذه؟ أقول قبل شوي كيف السمع يدرك السمع هذا خطير جدا أبو 20,000 حركة هذا في الثانية، يلتقط بسرعة، وإيش؟ واحد من المئة، وبعضهم يقول لك واحد من الألف من الثانية يدرك فارق الصوت. مخيف شيء، مخيف، معجزة كبيرة الإلهية في السمع هذا، تخيل. ولذلك أنت ممكن قال لك إيش يأتيك صوت من هنا وصوت من هنا، والفارق بينهم واحد على مئة من الثانية، وتدركه في نفس الوقت، خطير. ولولا أن القدرة هذه على السمع كان دعستنا السيارات في الشوارع بالهبل، قال لك كل يوم لقينا زي زي زي هذا القنفذ هذا الإيجل كلها 200، شغلة كبيرة بنتمتع فيها ومش فاهمينها. عشان قال لك ليس الانتفاع بالشيء فرعه إيش؟ تصوري، تنتفع ومهيص وأنت مش فاهم حاجة عن وضعيتك. عشان بدنا نسوي خطبة، إن شاء الله نسوي خطبة عن عجائب الشغلات هذه في الإنسان وفي أنفسكم، العجائب الفيزيولوجية هيك، عشان تنتبه أنت، لأنه أنت فيك أجهزة وكنوز أنت مش فاهمها لسه، وعايش بيها أنت ومهيص وأنت مش داري عن نفسك ليش. فالآن نيجي للحواس، طب ممكن أسيطر على الحواس بالطريقة هذه؟ بمعنى إيه؟ الحواس تصير عندي نوافذ، أفتح وأغلق وقت ما بدي؟ ممكن نعمل الشيء هذا؟ ممكن، في إمكانية، وهذا يحصل معنا كلنا، هذا كله حصل معنا، كلنا يحصل معنا. كم مرة اتفق إيه معك؟ انك تكون جالسا هكذا واذا بصديقك او بزوجتك تقول لك ايش هذا، خلاص جننتني يا اخي، خمس مرات انادي محمد محمد، خمس مرات والله العظيم ما سمعتك، انت صادق وهي صادقه. انا ذاك اليوم زوجتك قالت ايش في، قالت لك خمس مرات، قلت لها اقسم بالله ما سمعت ولا حاجه، كنت بفكر في قضيه وقتك قاعد ولا ابدا. وانا الحمد لله عندي القدره هذه، بفتح التلفزيون بتابع برنامج مرات، ومع اولادي بتنططوا وبكتب وبفكر وهكذا، عندي هال تعودت، تعود يمكن بس. فبصير معانا، معناها ايه؟ هي بتقول ايش؟ انك انت ما سمعتش. طب انت الحين السؤال علمي وفلسفي، سمعت ولا ما سمعتش؟ غلط، ما سمعتش غلط، غلط غلط، هذا غلط ولا غلط؟ مسألة تعريف، ديفينيشن كيس، هذه مسألة تعريف، ديفينيشن ساخي، هذه شغل التعريف. ما هو السمع؟ اذا قلت ان السمع هو ارتطام الموجات المتضاغطة الصوتية هذه بايه؟ بالطبلة وتحريك عضيمات الاذن هذه، فقد سمعت. إذا هذا السمع أكيد سمعت. وإذا قلت أن السمع هو نقل هذا إلى إيه؟ الدماغ وتحويله إلى وعي به، فأنت لم تسمع. واضح؟ على كل حال فيه مسألة برضو إيش تعريف علمي، ما هو الصوت؟ ذكرت عدة مرة أنا، الصوت ليس هو الموجات، صح؟ مستحيل، موجات لحالها هذه ليست هي الصوت، هذه موجات اسمها. متى يمكن أن نطلق عليها صوتا؟ حين تترجم في الوعي عندك بنسميها الصوت. يعني بدليل ان احنا الان لو صورنا هذه الموجات بجهاز معين اسمه تصوير موجات، يستحيل انت من صورتها تقول هذه هي صوت سكت الباب، الباب انصك بالموجه هذه، وهذه صوت زئير اسد، مستحيل، صح؟ ما تعرفش، مستحيل. اذا متى يمكن ان تصبح موجات صوتا؟ اذا ترجمت في الوعي الانساني، يعني اذا سمعت كصوت. كيف تسمع كصوت؟ مش بالاذن، بالاذن زائد ايش؟ الدماغ والوعي، هذا اسمه الصوت. لذلك في سؤال فلسفي فيزيائي يقول لك في غابة ليس فيها أحد وقعت شجرة، هل لها صوت؟ ليس لها صوت، لا ليس لها صوت، ما في، لا يكون صوت الصوت صوتا أو لا يكون الشيء أو الموجات المنتشرة هذه حسب قانون دبلر لا تكون صوتا إلا إيش؟ إذا وجدت جهازا واعيا يلتقطها يترجمها صوتا. فالصوت مش شيء في الطبيعة، إيش رأيك؟ الصوت شيء في الدماغ، في الطبيعة في أمواج بس، خلاص انتهينا. فإذا اللي قال سمعت غلط، اللي قال ما سمعت ما تسألوش غلط، هذه مسألة إيه تعريف. اليوم قلت لكم لازم ندرب حالنا احنا أو ندرب أولادنا أنه أكثر الأسئلة لا تقبل إيش؟ الجواب وأكثر قسمة الفكر دائما عندها الرشد، في رشد دائما. تقول لي بلا رشد ما في، لا كله فيه رشد، بيضل عندك زيد زيها عملك مشكلة جديدة وتفتح لك صندوق جديد وهكذا، كله مع رشد، كله مع رشد أكثر على الإطلاق. اللي هذا ما عنده رشد وكان هذه الأشياء التافهة الصبيانية الصغيرة اللي هي لا تقارب الحقائق، لا تقارب حقائق أي شيء، إيش رأيكم؟ هذه هي الموضوعات. طيب فنرجع، الآن إيش الراجع يوغا هذه؟ تعنى يا إخواني أنها تحول هذه الظاهرة الاتفاقية الصدفية إلى إيش؟ إلى مسألة إيش؟ تصنيع، مسألة امتلاك، أمتلكها أنا صنعها، تحكم، كنترول. وقت ما بدي أنا خلاص قررت الآن إيش؟ مش حسمع شيء، تستطيع؟ تستطيع. مش حأبصر شيء، مش حشوف. أنا حيني بدي أفكر في الله شيء، شيء لا متشيء لا متعين، حقيقة المطلقة هذه ما في، عبر المراس والتدريب تصل لك الحالة هذه. بيحكوا عن أكبر قديس هندوس في القرن التاسع عشر راما كريشنا. ما كريشنا معناها بتعرفوا أنتوا الإله تبع ما ذاك معناها الأسود، هذا راما كريشنا، هذا مش كريشنا ذاك قبل المسيح ب 1700 سنة. راما كان قديس في القرن التاسع عشر، مشهور له كتابات وشروحات على الفيديو وكذا، مشهور جدا، أكبر قديس وعنده أشياء عجيبة معجزات كذا. هذا كان إيه طبعا مات هو بسرطان إيه الحنجرة الفرنكس. فكان مرة عند الطبيب المعالج فحب يختبر نفسه المتحلل، هو فيش المتحلل هذا تبع إيه الحنجرة، ومؤلم جدا هذا. فلما وضع المسبار تألم، قال له لا، بعدين قال له عفوا لحظة لحظة سيبني، لما أعطيك إشارة قال له مارس عملك، راح ركز ودخل شوف تحكم. بعدين قال له كذا، قال لك مارس كأنه قاعد يشتغل إيه على الخشب ولا شيء، في لحظة عنده القدرات هذه عمل عادي. فلما بتسمعوا أنتم أنه عروة بن الزبير وهو اللي عمل قبل راما كريشنا، قال لهم لا، الرجل فيه جنجرين هذا، قال لهم في الصلاة وأنا بصلي وأنا آخر شيء وأنا جالك كذا، تفضلوا أجوا قطعوا رجله، رجل كامل مش كذا، قطعوها وحسموها بالزيت الحار كذا ولم يشعر بشيء. وإذا حين سلم قال لهم هل فعلتم؟ قال لك الهندوسي هاي المسلمين كمان يعني صح، هذا تابع، هذا عمرو بن الزبير، هذا أبوه كان إيه الزبير، تابع جيل هذا من رواة الكتب الستة، تابعي هذا. وقال لك إحنا مسلمين عندنا إيمان إيش ولا صفر، لنا علاقة بالتابعين ولا بالصحابة ولا فاهمين حاجة، إحنا وبلان والله أنا ما أقول مسخنا الإسلام كله، وإحنا مسخنا عمر، مسخنا عروة، مسخنا كل شيء، مسخناه حتى النبي يتحدث عنه بطريقة ممسوخة، مش فاهمين شيء. وهذا شيء طبيعي طبعا في الأخير، أنت طبيعي تتحدث من منظورك والله الصحيح، يعني حتى الشيء العظيم تتناوله أنت ما بتتناوله بحجمه، ما تقدرش والله الصحيح، تبتغل من المحيط بحجم أي يديك، فكر نفسك غرفة المحيط. طيب بالنسبة إيش لموضوع الحواس هذا، انتهينا منه. الآن قال لك إيش؟ أصبح العقل وحيدا مع أفكاره، خلاص انقطعت الصلة بماذا الآن؟ بالجسم، وانقطعت الصلة بالعالم إيش؟ الخارجي، مظبوط؟ ضل العقل مع الحين إيش؟ مع العقل، العقل مع نفسه وحيدا مع أفكاره. لم تنتهي المعركة بعد، لأن أسوأ وأشرس خصوم العقل هو العقل نفسه. في سؤال في السيكولوجي في علم نفس التربوي بالذات وغيره بس بطرحوه، كم يستطيع المرء أن يركز في فكرة واحدة وحيدة لا ينتقل عنها منها إلى غيرها؟ أكثر شيء، أكثر واحد يك عبقري شاطر 3.5 ثواني، بعدين بروح ما يقدرش. فالعقل رأيته ما يكون إيه وحده، هذا وحده كيف لو كان حتى إيش في الضجة هذيك إيه بكون خلص ما انهبل انجن، لكن حين يكون لسه وحده معه كل هذا التركيز والانفصال عن العالم إيه الحس كله عن الجسد نفسه، وأنت الحين العقل، العقل مع العقل. قال لك هذا العقل مثل القرد، يشبه في الهندوسية مش تشبيه، مثل القرد السكران. شوف قرد سكران أنت كيف هذا بتحرك وبتنطط، وعاد قرد ما شاء الله سكران كمان، شاعر بالنشو وباللوس كذا بتنطط وبيجي وهبل. يشبهون العقل في غائيته وانتظام حركته. شو غائيته يعني؟ إنه ليش بنتخم شيء لشيء؟ هل في غائية؟ ما في، العقل هذا مثل القرد المجنون، تفكر في أشياء ما فيش. الحين تلاقي واحد بسمع كلام هذا، بسمع كلام عن القرد النطاط وبفكر في زوجته كيف حطت كرفس على الطبيخ، ليش الكرفس اللي أنا أقول كرفس؟ إيش دخل القرد هذا؟ هو هيك عقله مثل البينج بونج، أنت تعرف البينج بونج هذه؟ طبة شو اسمه هذا؟ الطاولة هذه، ترميها أنت لا تطير، لتصطدم بالجهة التي وجهتها إلا إيه ريثما إيه؟ ترتد في حركة طيران نزقة مجنونة مهووسة، لا يضبطها ضابط. العقل قال لك زيك زي البينج بونج هذي. فالقرد اللي النطاط هذا هو عقل الإنسان، مشبه به سكران، قال لك لا مش هيك وبس، لا هو قرد نطاط سكران جذلان مجنون، هو أصلا مجنون. العقل زي هيك حركاته عجيبة، لا لا لا لا مش زي هيك، هو قرد سكران طبعا ونطاط طبعا ومجنون يرقص رقصة ايش القديس فيتوس رقصة هذه كأوتش بالكامل يعني ولا شيء ما لهاش معنى برقصها لسه كمان لا لا مش هيك اخر شيء وهذا اخر تشبيه عندهم هو القرد السكران المجنون اللي يرقص رقصة القديس فيتوس الذي تم وخزه بإبرة حادة لتوه شكينا فيها وكيف حيصير عاد هذا قال لك هيك العقل حاول شبه لأنه فظيع ما بده يركز على شيء العقل هذا وين تقول بدي أقعد وأتأمل وأفكر وأستغرق وين ما بخليك ما بخليك تقعد معاه وتبدأ قال لك فواحد قال سهلة نسد عليه بإقامة السدود كل ما إيه ما يصب فيه من مياه النهيرات والجداول وهذا ما قامت به الخطوات إيش السابقة بجدارة صح ولا لا الخمسة خمس خطوات حفظها قامت بنجاح ممتاز بإقامة السدود أمام كل إيش الجداول والمسارب والنهيرات التي إيش تخلف الماء إيش في بحيرة العقل الرجراجة المرتجفة المجنونة حنسكر كل شيء سكرنا قال لك لا يكفي وحسكرنا عملنا قبل شوي قلنا وقعد هاي العقل وحيدا مع نفسه أحسنت أسفل البحيرة في منبع البقبقة يا حبيبي فأسفل بحيرة العقل قال لك تنبع من هناك تطلع البقبقات تتشكل البقبقات مستمرة والبحيرة أي شغالة تحتاج بشكل مستمر مع أنه إيه المنابع الخارجية كلها إيش سد الطريق معها وكان لابد من سكة لكن لسه البقبقات هذه شو البقبقات هذه الذكريات وسلاسل الخيال اللامعقولة المجنونة التي ما من الرابط بينها أو إن وجد أحيانا فهو رابط في شدة الوهاء والضعف تخيلات غريبة وأشياء عجيبة جدا مش طبيعية وهذا العقل أنت لو يمكن يعني ترجمة هذه النطنطات والنزقات العقيدة بعتنا لمدة خمس دقائق فقط بشكل مرسوم أمامنا لا رأينا لوحة لا يمكن أن تقرأ شيئا أكثر من الجنون نفسه يجنن الجنون هذا العقل الإنساني غريب يا أخي هو فظيع إيش حنعمل طيب كيف يمكن وقف هذه البقبقات بقبقات الذكريات والأشياء كذا والسلاسل الوهم والخيال هذه المعقدة والمتكاثرة بشكل انشطاري ذري كيف قال لك لازم في آلية أدبها ولا مشكلة مش حقدر نركز مش حقدر نصل مش حنصل للذات الباطن معناها مشكلة ضلينا مع الأهبل هذا الأهبل القردة تبعنا العقل إيش حنعمل قال لك سهل العملية أو ينبغي أن تكون سهلة هي سهلة وصعبة أنا أقول لك هي مش سهلة ولا صعبة هي بسيطة وصعبة صراحة هي بسيطة توصف بجملة واحدة وصعب أنك هي تتدرب عليها عاد إيش هي في الفترة هذه قال لك أنت لما تصير العقل وحده ومع نفسه أترك العقل وبقبقاته خليه يبقبق كيف ما يريد مثل ما عمرك لبطنه إيه قرقري كما إيه شئت أن تقرقري ما خليها يقرق خليه يبقبق قال لك ريثما إيش يكف عن بقبقاته ما أنت جالس في الوضع التام هذا الهادي الساكن منفصل عن العالم وعن الجسم بقي هذا القرد الذي يبقبق خليه يبقبق ريثما تفني ايش البقبقات نفسها احسن تستنفذ الطاقه يتعب لما بتنام انت كل يوم بصير لك ايه صح وانا بصير بصير لك كله انا كل ما بنام بصير حاله جنون فظيعه كل يوم انا بكون تعبان طبعا بلاش هيك بشتهي النوم بدل اصبح تعبان هلك بروح هيك بدي انام بقرا الورد تبعي مرات بقدرش اكمل ورد بدخل بعض في بعض وكلمات بتصير فظيعه غريبه وبتصير اشياء جنون جنون جنون اشياء انا بقعد اضحك مره بقول يا ربي ايش هذا مره بضحك على ضحكي بعض بنام وانا بضحك شيء مش طبيعي افكار وكلمات لا رابط بينها باي طريقه من الطرق والله العظيم شيء مجنون شيء لا غير عادي هذا العقل لكن بضله هكذا ويجن للحظات بطريقه هذه الا انت بعدين ايه مستسلم ايه هناك تستسلم لا للنوم لا للاستبصار والتنور شفت عنده خبره عنده فلسفه ولذلك يقول هكسلي قال هؤلاء الناس طوروا مهارات في التعامل ما قالش حتى مع النفس لسه هو عقل قال مع البدن قال لم تخطر على بال الغرب غربنا يوما على بال قال ولا بنتخيلها قال الناس خطرين الغرب مستغرب كثير كيف واحد هندوسي بدفن نفسه حيا في رمل مثلا 40 يوما ولا نفس ولا اكل وشرب بيطلع حي بعد 40 يوم ايش رايكم عادي فظيعين جننهم هذه شغلات اخطر من تدفن نفسك حي 40 يوم اخطر بكثير كيف يمكن ايقاف حركه العقل هذا القرد النطاط قال لك هي وفعلا احنا بصير معنا بشكل تلقائي بس للاسف نخرج الى ايش الى النوم لا نطمن نوع ثاني عاد مجنون كمان ثاني هم قال لك عاد ايش بدنا بين المستويين، بدل ما ناخذ النوم لا ناخذ لايش للغوص في العمق، هاي بدنا اياه ما ننامش. هذا اذا وصلت لهيك بتكون انت ممتاز، بقي لديك خطوتان وبنتهي كل شيء، تكون حققت. تخيل تدريب عجيب غريب جدا جدا. وهم يعطونا امكانيه هذا الشيء، يقول لك العقل العادي، العقل العادي ايش هو وصفه؟ هل قرد النطف هذا اللي هو ده ده ده ده. هذا العقل العادي، في دونه العقل الهواسي المينيك مايند، هذا المينيك اي مايند، العقل الهواسي المهووس. هذا شوف انت قرد النطف هذا لسه هذا مؤدب وشديد الانضباط بالنسبه للعقل مين المهووس. هذا لما قلت لاخونا المهندس هذا صاحبك مجنون هذا هذا اللي بكتب، هذا ما بركز لسه لانه عقله يفكر بطريقه هواسيه مسكين، تدخل أمور عنده بطريقة لا يحكمها منطق، شيء جنوني معروف. هذا لسه تعبيره. فهذا العقل هواسي. فقال لك إيه؟ طيب نريد الآن عقلا إنجاز حالة إيه للعقل، إيش هي؟ فوق العقل العادي في الانضباط والتحكم بمقدار ما يتدلى إيش وينحط العقل إيش الهواسي عن العقل إيه العادي، المفروض يكون تناظريا موجود هذه الإمكانية، وهي موجودة طبعا. هذا العقل العادي نقطة الصفر هذه، في العقل هواسي ماينس 5 مثلا، يبقى احنا ايش بلس 5. شفت عقل تحكم اللي بوقف ايش البقبقات هذه. هل هذا ممكن؟ قال لك ممكن، ولازم تصل ايه للدرجه هذه. ممتاز. يقول الحكيم ايش طبعا في الاوبنيشاد، نوع من الاوبنيشاد اسمها الكاتها، كاتها اوبنيشاد، بقول حيث ايه تقف وتجمد جميع الحواس ويهدأ العقل ويستقر ولا يتذبذب الذهن ولا يتذبذب إيه الذهن، حينها يكون المقام الأعلى. الحواس والعقل والذهن كله يسكن. قال هذا إيه المقام الأعلى. 7 الآن في عندنا إيه 7 و8 إيه آخر الخطوات. في الخطوة 7 الآن بعد الخطوة البقبقات هذه تنحل الاثنينية وتذوب في واحدية. خلاص انت بلغت حين ايش العمق الذات الحقيقية المرتبطة بالكلي، الان خلاص بصير واحد كله ما في. هذا بسموها الصوفيين عندنا ايش الاتصال، هذوك بسموها ايه الفناء والاتحاد والاندماج، يبدأ يصير ايه كل واحدا. عبر عنها الفيلسوف الالماني شيلينج مرة ايش قال، قال في مثل هذه اللحظة لا يعود الزمان زمانا، بل لا يعود ثم الزمان أصلا، لأن الأبدية والسرمدية تغوص فينا، هي بتغوص فينا احنا. شوف كان هم بيستوعب حالة زي هذه. هذا ممكن إيش اليوغا يصلها دائما مع كل تمرين من هذه التمرينات الفجعة في الراجا يوغا إذا كان من أهل إيش هذا الشيء. وآخر شيء 8 عاد بعد ما تنحل الاثنينية بصير عنده مقام سمادهي، مقام المقامات هذا أعلى مقام، هذه القمة، القمة الملكية اسمها سمادهي يعني مع الله. السمادهي معناها إيه؟ مع الله عز وجل. هو هيك في عنده عبارة غريبة جدا جدا، إذا كان مع الله حالة معية هذه تامة واندماجية معناها ما في حدود وما في قيود وما في نهايات، صح؟ ما في تعينات. طيب معناها العقل الآن بيفكر إيش بشيء أو بلا شيء؟ أحسنت، يفكر بلا شيء، كأنه اللي سماه بتسمى العدم، يقول لك العدم. هو يفكر الآن إيش بلا شيء، لأنه لو فكر بشيء لازم يفكر بإيش بما حدود وبمتناهن وبمشخص وبمتعين. لا لا، التفكير بلا شيء، لكن هذا لا يعني قال لك أنه لا يفكر بشيء. صحيح، هو يفكر بلا شيء، وهذا لا يعني أنه إيش لا يفكر بشيء. يعني يفكر ولا يفكر؟ يفكر، بس يفكر باللا شيء. يعني إيش؟ بالذي ليس كمثله شيء. هو هذا اللا شيء، الذي ليس كمثله شيء بالضبط. هذا هو الترجمة إيه الهندسية الدقيقة إيه الآية القرآنية. يعني حين تفكر باللا وتكون مع الله سمادي، حالة سمادي، فأنت تفكر باللا يساوي بين قوسين اللا شيء، يعني الذي ليس كمثله شيء. ولا تقول أنا لا أفكر بشيء، لا تفكر أنت لكن لا بشيء، بلا شيء. هذا حد السمادي آخر شيء، وهذه هي الذروة الملكية اللي بتأهلها، بتأهل عفوا إيش الراجا يوغا صاحبها ومتعاطيها وممارسها إيش للوصول إليها. لذلك سموها إيش اليوغا الملكية. اليوغا إيه الملكية. أعتقد هذا عرض يعني إلى حد ما مفيد إن شاء الله وغير مخل كثيرا بأنواع هذه إيش اليوغات الأربعة اللي بتجيب عن الهاجس الأكبر والحلم الأعظم لدى إيش الهنادكة عبر تاريخهم. يعني ما بقي إن شاء الله في المحاضرة الثالثة والأخيرة على الهندوسية هو تعريفي ببعض الأشياء الأخرى كما قلنا بالعقائد أجزاء أخرى من العقائد بمراحل العمر المختلفة بالطبقات ونظام الطبقات. ولا بد أن نتكلم في النهاية عن إيه عن السيخ طائفة السيخ لأنها طائفة إيش متولدة بين المسلمين والهندوس وهي أشبه أن تكون حركة إصلاحية ريفورميشن يعني للهندوسية منها إيش بحركة تجديدية في الإسلام. لا هي حركة إصلاحية ونفس هذا الجور الأول هو كان إيش كان هندوسيا طبعا وأنت رب بين المسلمين. طيب 11 ونصنا نقعد 10 دقائق ربع ساعة للأسئلة عشان ننطلق إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. تفضل تفضل باش مهندس. طبعا طبعا طبعا بالعكس وانا يعني اشرت الى هذا غير مره. طبعا والصوفيون يفعلون هذا يعني باقتدار. الساده الصوفيون اليوم ذكرت انا عروب الصوفيون يفعلون هذا تماما. يعني ابو طالب المكي في قوت القلوب وعنه الغزالي نقل طبعا يتحدث عن ابي القاسم الجنيد قصه مشهوره جدا ودخل عليه احدهم في بيته وهو جالس جلسه التامل لم يتحرك ولم يشعر بشيء ولا بالداخل ولا بكذا شيء غريب. طيب وبعدين لما عاد من تأمله هو قال له من أين لك هذه الرقابة؟ بسموه الرقابة عادة المراقب يعني. قال له من سنور إن كانت لنا قط كان إذا أراد أن يصطاد الفأر فعل هكذا يقف ولا يتحرك. الحيات هذه في الصحراء نفس الشيء طلع بس طرف رأسه ولا بتتحرك إلى أن يأتي الضفدع الفروق هذه نفس الشيء. فالإنسان أولى عشان يصطاد إيش بشبكة الروح أو النفس أو العقل الفكر اللاهية هذه لابد جهدها لابد جهدها بدليل أعرف أنت إيه أنا أقول لك كيف ببساطة يعني ببساطة إذا لم تهدأ وبقي كل شيء فيك يتنطط عاد الظاهر والخارج لن تسمع أصلا ولن تبصر. أنت هتبقى مع إيه مع هذه المشوشات والإدمانيات تماما بدليل أنه إيه في ليلة مثلا يكون نام الناس هنا نفترض نام الناس ما من أحد ما من صوت تعال أنت يتحرك في عمارة مثلا على سلم لو وقع منك 10 سن تسمع صوت تقول حيقعد الناس صح ولا مزعج جدا في هدوء الآن. الهدوء هذا يعظم الإشارة من غير تشويش يمحضها صح ولا إحنا نريد مخض مش محض الآن مخض تعرف المخض ترى الزبدة نمخض الإشارات هذه فنحتاج إلى هذه السكينة. ما هو ليش هذه ليش المرابطة هذه هذا نوع من السكينة نوع من نفي كل مشوشات والمصطحي والملهيات عشان نقدر نلتقط إيش مش بيجي للقلب هذه ومرآة النفس الإشارات الإلهية بإذن الله والمعاني الربانية بدها نوع من الهدوء والتشوش. وأما القلق مستولي عليه والحسد والحقد والأشياء وحب الدنيا وحب مستحيل مستحيل بده يترك كل هذه الأشياء فممكن جدا. فالصوفيون يفعلون هذا دائما ويحكى عن عن بعض السلف أنه كان إذا دخل البيت أو الدار محمد بن واسع مثلا إذا دخل الدار سكت كل من من في البيت بهبوه كانوا. فإذا قال الله أكبر يصلي قال لك تنطط وصرخ وتصيح أولاده بناته كأنه غير موجود لأنه لا يسمع شيئا. أول ما يقول الله أكبر انتهى معاك عادي بيصرخ وبيعمل عارفين مش ولا حيشعر بشيء. حدثتكم عن قصة الرجل الصالح الشيخ عبد الوهاب رحمة الله على القضراوي اللي كان عندنا من الأولياء حدثهم عن المرأة الذي ارتجف في الصلاة هذا إنسان صالح معروف ولي وأبوه كان ولي من كبار الأولياء رحمة الله عليه. أنا لم أكن في هذه القصة لكن أصدقائي وأخواني كانوا في ذلك اليوم للأسف ما كنتش معهم. في الصباح قبل صلاة الظهر دخلوا المسجد بالطوع وكذا على عادتهم والشيخ عبد الوهاب جالس رحمة الله ومن طبعه كان يجلس وحده ولا يحب جلس الشيوخ الكبار في السن ولا الناس دائما وحده رجل صالح عجيب كان رحمة الله عليه. فجالس هكذا وهو دائما كان يجلس بانتصاب سبحان الله هو مش شوقي لكن هو دائما يجلس هكذا ومات على أكثر من 80 سنة يجلس هكذا الله ما تعب صحته فجلس هكذا كأنه لا يشعر بشيء. فطرحوا عليه السلام السلام عليكم سيد عبد الوهاب بحبوه كانوا أصحابي وإخواني كذا نهتمكم لولا إحنا عارفينه هذا رجل صالح فعلا. فلم يرد عليهم سيد شيخ عبد الوهاب لم يرد فظنوه ميتا، فاستغاثه الشيوخ، شيوخ كبار السن، يا شو هذا يا شيخ، يا عبد الوهاب لا يتحرك لا يكون ميت، اجوا شيخ عبد الوهاب، يا شيخ عبد الوهاب، ما في عبد الوهاب، فانا فكروا ميت، راحوا هزوه بقوه، يا عبد الوهاب، فاستفاق، قام اخذ عمامته مباشره وخرج حتى لا يسال. طب وين كان هذا الرجل؟ وجالس شوفوا انت هيك مثل صنم يعني قاعد صندوق ولا حاجه، هذا لا يسمع ولا يرى ولا يحس بمن حوله، في لحظه تجلي عايش عالم اخر. تخيل في ناس هكذا بفضل الله. هذا هو، هذه هي النتيجه اللي احنا بدنا اياها بالاخير، تصل لدرجه من الاستغراق من الفناء عن هذا العالم الحسي اللعين. قلنا النطاط ما عنده شيء، الاكل والشرب والنشمارت والسيارات والفرسخ الرونج ومش عارف ايه والاشتراف، بيجيك في الصلاه مباشره تحمس كبل بيجيك، مظبوط ولا بيجننك؟ اي صلاه هذه؟ ما صلي، ما اعرف الصلاه اصلا، متمتعنا فيها للاسف الشديد وصعبه. يعني ثابت البناني تلميذ انس بن مالك التابع الجليل ثابت يقول كابدت الصلاه 20 سنة، عشان كان يصل بده يوصل للدرجه هذه، للدرجه الملكيه هذه، انجاز التعبير القمه الملكيه الذروه، قال 20 سنة اكيد كان يحاول زي هيك انه خلاص يفنى، يصلي يفنى. قال وتنعمت بها 20 سنة. سئل سفيان الثوري كيف الخشوع في الصلاه؟ صارتم خاشعون، كيف الخشوع؟ كلمة الخشوع أن يقف بين الرجلين يعرفهما، أنا بين أسعد وسعيد هيني، فإذا كبر لم يدري أين هو، ما عاد حيفنى أنه هنا أسعد ولا يعرف حاجة. وبعضهم قال لو إيه، لو وخز إيه بمنخاز لا يشعر في القرطبي، تسع قرطبي هيك واحد قال بالصالحين، قال الخشوع أنه لو وخزته حتى بإبرة هيك ما يشعرش بها، أي عروة زبيد قطعوا له رجله ما شعرش بها، ما شعرش بها. هذا هو معناها، وصلهم لهذه الحالة بغاقي وتجاوزوا أكيد بلا شك يعني، تخيل. فإحنا المساكين المحرومين نحتاج لشهادات هذه. فالآن إذا كان السؤال عاد يصاغ بصيغة أخرى، طبعا عنده صوفي عنده أشياء كثير زي هيك وكلام كثير وأدبيات كثير جدا برشا في باب المراقبات، طيب والمجاهدات اللي زي هذه، لكن إذا كان السؤال هل يسوغ لنا إن نحن نمارس اليوغا نفسها في مثلا مدارس خاصة هنا كذا كذا، أي في الإطار اللي ذكرناه اليوم الحمد لله لا في شرك ولا في أدعية شركية ولا، لكن اذا صار في عندنا اسماء شركيه زي الجامبا، عندهم شيء يسموه الجامبا هذه، شو الجامبا هذه؟ اللي هي الذكر هنا، تبدا تذكر اسماء معينه عندهم، هذا لا نبيحه في شرعنا، لانه قد تذكر اسماء الهه وثنيه وهم صحيح، والهه غير الله اسماء كلام فارق لا يجوز. المنترس في التامل هذا عندهم اللي لا يوازم هذه المنترس بذكرونه بذكر اسماء ممنوع هذا، اذا طلب منك لا تفعله، اذكر اسم الله او كرر اسم الله. المسيحيين يذكرون اسم مين؟ عيسى. المسيحيين عندهم ذكر زي الجنب هذه بوصوا فيه في اليوم، عاد كم مره؟ 12,000 مرة. اذكر اسم يسوع 12,000 مرة، اذكر كما هو هيك جيسس 12,000 مرة، قال لك في اليوغا نفس الشيء، تذكر اسم ايه الاله والالهه كم تستطيع، ذكر متواصل من غير طلب من غير تأمل من غير أي شيء، ذكر ليه؟ قالك هذا في الأخير هذا ينحدر من لسانك إلى وعيك، من وعيك إلى لا وعيك، من لا وعي للذات نفسها بينحدر، قالك وبرسم ويطبع آثاره. فالذكر متفق عليه عند المسيحيين عند الهنادك عند المسلمين عند الكل، بس نحن لا نذكر لمين إلا الله تبارك وتعالى وبسم الله، ممنوع بأي اسم آخر. فيما عدا ذلك ما في شيء محظور، بالعكس هذه التقنيات كلها ميكانيزمات، هذه آليات معينة عشان نصل لشيء بدنا إياه. هو الحين في نهاية المطاف اليوغا، وهذا في الأخير أنا بقول لك بنحل في إيش هو وبنتصل مع مين وبصل لمين، للإطار الفلسفي الديني اللي هو بآمن فيه في الأخير، صح وضمن إطاره. إحنا لا، عندنا تصور آخر عن الله تبارك وتعالى، وهذا صحيح بتشابه مع تصورهم بس أعمق وأكثر تجريدية وأكثر كمانا بفضل الله عز وجل، ليس له نظير. فالكويس نأخذ الآيات هذه إحنا ونبدأ، يا ريت والله، ومين صح له يقعد هيك ولو عقل ايه 20 ثانية 30 ثانية نصف دقيقة يخلي الفكر فعلا ما يكونش إلا في الله. هم عندهم على فكرة في الراجا يوغا يقول لك عاد بدك تصل لدرجة انك ايه لا تفكر في شيء، ما تفكر جدا، ما تطلب شيء، خلاص يعني نوع من الايه الاستقرار التام لبحيرة ايه النفس والعقل بالتام، حتى في ايش في كونك ايه لا تفكر في شيء، ممنوع تفكر في شغلات كمان، خلاص خلاص خلاص كأنك معدوم يعني، تخيل شغلات يعني. يعني ان شاء الله يجوز لنا في حاله لا يخضع ولا نوم، يعني يصل لهذه المرحله. ايه لا في الصلاه طبعا، ليش لا؟ طبعا طبعا فكرت انا تقول لي في الوضع تبع اليوغا، لا صار عندي اوضاح الحمد لله، لكن تصل للدرجه هذه يا طبعا يا ريت يا ريت. وهذا الدرجه اصلا لها الصالحون وزمون لك كذا كذا اللي كانت عبد الله بن عمر جاءه مره واحد من آل الزبير يخطو ابنته وكان عمر يطوف، فبعدين لما اجى حكى فغضب قال له يا اخي لم يعني لم تاتني الا في، قال له في ساعه وانا يعني مع الله كاني اتراء الله كاني كنت اشوفه، قال له جاء تقول لي خطبه بخطبه خطبه هي تخطب بنتي، ما بده بدوش هو يعني انزعج من الشغله هذه لانه شوف كان في حاله عجيبه جدا من التجلي. وبعدين عندنا مقام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، هو هذا هذا الاحسان انك تصل للدرجه هذه بعون الله ان شاء الله، الله يعطيني يا رب من عطاه، بس بدها اجتهاد. وعلى فكره في كل هذه اللغوات بعض المصادر تذكر في شرط اساسي الرغبه الاكيده، عندك رغبه اكيده ولا جاي تلعب بتلعب مش حتصل، بده يكون في عندك رغبه اكيده انك تقدر، اذا ما في رغبه داخل هيك يلا كذا مش حتنجح، بده يكون في شوق حقيقي للشيء هذا، بدك تحقق هذا الشيء، هذا معين لك على الشيء هذا. احنا دافعنا اكبر من هيك والله فعلا، انا دافع ايه حقيقي الحمد لله يعني وربنا بعيننا عليه باذن الله تعالى، بس مش سهل. ما واحد بيقول هذه الشغله يعني عشان تشوف وضع واحد هذا اللوتس هذا قال لك بدك اشهر عشان تتعلم عليه، بس في الاخر حتستفيد منه طول حياتك، وانا مش صحيح الجلسه هذه هي تعب فيها 4-5 أشهر واستفيد منها ان شاء الله 40 سنة، ممتاز والله تجارة رابحة هذه، وأنا صحيح. أنت شوف الآن كم مرة حركت إيدي أنا في الخطبة، بتحك بتهرش بتدلك مش عارف 150 ألف شغلة صحيح، بتشرب بتنحنح بتكح، كل هذه مشغلات هذيك، لا خلاص حاول تصل. والله أعلم. تفضل يا عشان مكة. أقول لك الفرق، فروق كثيرة، بلاش أنا أجاوب، بديك تجاوب أنتم، فروق كثيرة. شوف أول شيء مين يقول لي إيش الفرق بين هندوسي أو وثني باغانست أي وثني يعني يعبد الله من خلال صنم مع تأكيده، انتبهوا الوثني بأكد، الهندوسي هذا يقول لك إياك الظن أني أعبد هذا الصنم، أنا لا أعبده، أنا أعبد الإله الواحد الملوش ثاني بس هذه مظاهر وصور لتجلياته عشان أركز، بس المعبود شيء آخر. وقلنا اليوم إيش بقول إيش كاهن القرية اغفر لي 3 خطايا ناجمة عن حدود البشرية، شفت عندهم هيك فلسفة كويس. طيب إذا كان هو هيك ما أنت نفس الشيء، قالك بتروح على الحجر هذا وحجر بس بشكل إيش مكعب، وبتطوب بي وبترفع أيديك وتدعو وتبتهل امام الحجر هذا لله، هو بيعمل نفس الشيء بس الحجر تبعه مشكل بشكل صوره يعني، وهذه من صوره اله، هو خمس صوره الله ما له صوره، هو بيقول لك نحن نعبدك عبر هذه الصور، ولا صوره لك ولا جسم ولا رسم فاغفر لنا، شفت يقول نفس الشيء، ايش الفارق؟ تفضل باشمهندس. ايه سؤال جيد صح ولا لا، عشان انا بحب اختبار دائما قناعاتنا وما عندنا عبر طرح هذه الأسئلة، ما تظن كل شيء مسلم وعندك الجواب، اطرح وأورجيني كيف، أيوة اطرح لك سؤال. هذا الجواب مع احترامي يعني له ليس له أدنى قيمة، حقولك نحن مأمورون أيضا في الأوبنيشاد والفيديوهات والكتب المقدسة تبعتنا اللي نزلت من الله، هذا عمر ما يكون جواب مستحيل، لأنه مش هذا هو السؤال، هو ما قال كاش هل أمرك الله أن تعبده بعبادة وثنية؟ إذا أنت لك ذلك؟ ما قال كاش هيك، هو بيقول لك عبادتك اللي تزعم أنها إلهية وكذا كذا هي وثنية مثل عبادتي، فإذا أنت قلت لا مش وثنية إذا أنا عبادتي غير وثنية، لأنهم نفس الجوهر نفس المنطق بين المنطق الكامل وراء عبادتك زي المنطق الكامل وراء عبادتي، ليه بتقول أنا عابد أصنام وكذا؟ لا أعبدها، انتبه، أما تقول أنه الله أمر وهو الله كمان أمره وبنفس الشكل العبادة، هو أنا مأمور بما أمرت به أنت، نفس الشيء كمان ما يختلف شيء. تفضل. أي لماذا تطوف لو أنت تطوف لله، لماذا لا تطوف في كل مكان وفي أي بقعة، لماذا حول هذه البنية بالذات الأحجار؟ وهو نفس الشيء يقول لك رمز طبعا، هو خليص هذه رموز، ليس الله هذا ولا شكل الله ولا صورة الله ولا جسم الله، الله ملوش لا شكل ولا صورة ولا جسم، رمز يقول لك هذا هذا مش فرق كمان. تفضل مع السؤال مش سهل طلع حاله تفضل. ايش اعتقد؟ لا بقول هيك، هو قال هيك قبل شوي، قاعد لنا ثلاث ساعات بننجر حديث انها لكنا نفخت راس انت الله يسامحك معك. وهم بقول لك انه هذا اله واحد ملوش شريك وملوش ايه اسم ولا رسم ولا جسم ولا تحد حدود، هذه رموز لتجلياته كما مش له تجليات ورموز إلها فقط عشان نركز، قال لك بس عشان نركز معك هيك بس مش آلهية، وهم عارفين نصنعها بأيدينا ممكن بعدين ايش تخرب نرميها ما فيش نجيب غيرها عادي، تخيل ايه نفس المنطق زي الكعبة تنحرق كذا بنجيبها من ما مش هي، ايش الفرق معناها؟ اذا تعدون هذه وثنية فأنتم وثنيون، وإلا تراجعوا عن ايه عن وصمنا ايه بالوثنية فلسنا وثنيين، نحن موحدون مثلكم. ليست عبادتنا الوحيدة يا شيخ، وهي ليست عبادتنا الوحيدة، انت اليوم شفتهم ممكن يصل الله في المكتب تبعه البيرو يوقع العمل هذه الكارما يوقع عندهم 50,000 نوع من العبادة، من عباداتهم قراءة الفيدا والأوبن الشهادة قراءة القرآن، عندهم عبادات بالهبل والصدقات والإحسان وخدمة الناس كله نفس الشيء، لا مش هذا الجواب ما لاش علاقة. عجيب للدرجة هذه صعب السؤال هذا، وين يا إبراهيم؟ إيش في شيء عندك؟ تفضل عفوا. يعني لو كان الصنم تبعهم هم آمنوا الصنم الأكبر تحت بيت إله يعني بنفع يعني خلاص بصير خلاص مش وثنية هذه؟ هذا منطق؟ لو كان هذا الصنم هم حيقول لك على فكرة وأكثر الأديان بدولك أنه إيه بقعتنا وموطن إلهتنا وتجدنا مقدسة، يعني طبعا كل أديان يقول لك شفت بروح المسيح زي المهبول على بيت المقدس وين طريق الآلام وين مش عارف كاس القيامة مقدسات كل الناس هيك، صح ولا مش هذا هو الجواب؟ اي طيب طيب وش علاقه ايش علاقتها يعني؟ يعني اذا وجدنا ايوه ووجد من هذه مئات مئات الاديان كل واحد مثلا يعبد إلها أو صنما ما فيش له ثاني، إله متميز بيكون حق عن هذا إذا ما فيش له ثاني، يعني مين يعبد المسيح في الأرض كلها؟ فقط المسيحيون، المسيح حق صار معناها لأنه بس ما فيش زيه مثلا، من يعبد المسيح؟ إلا المسيحيون، فكروا بمنطق يا جماعة مش هيك، ما بجيب أجوبة زي هذه، مع احترامنا للشهادة، بدنا الاجتهاد احنا بس فكر لا كيف طب هو بقول لك لا هو بقول لك فعلا انا اللي اعبدها وانا عارفها هذه ايش شانها وايش شاني وايش صفه الاله الواحد الكلي الكذا الكذا قلناها 100 مره كيف طيب ما عفوا عفوا جميل هذا شوف هذا يعني احسن اجوبه لحد الان لكن في قوسين ما معنى التقديس وما حدوده لانه انت كمان الكعبه هذه بتطيبها وبتلبسها ومنسوج بالحرير صح ولا بتتصرف عليها اشياء وعندها برضه قدسيه من نوع خاص ممنوع تدنيسها ممنوع كذا وما صحيح والطواف وانت طاهر على طهاره وبنقبل الحجر الاسود والركن اليماني وبندعي عند اركان معينه في تقديس ليست أحجار عادية مثل ما إيه جلد المصحف هذا في الأول كان جلد عالي عادي لما جاء المصحف صار مقدسا فعندنا إحنا أحجار الكعبة أحجار عادية لما صارت في الكعبة صارت مقدسة معروف شفت؟ عفوا عفوا إيه شفت يعني هذا الكلام أخونا إبراهيم هذا أفضل كلام لحد الآن أول شيء واضح وبسيط لسه بس في شيء أعمق منه إيش هو؟ هذول الناس لما قلت لكم المرة هذيك أنا بيعبدوا إيش إلهاً واحداً بنحل آلهة كثير جداً 340 مليون إله بس بترجع في الحقيقة إلى ثلاثة لبراهما وشيفا وفشنو وبتوجهوا أكثر شيء لمين في العبادة؟ لا لفشنو نسيتوا بتنسوا كثير أنتوا مين فشنو؟ الإله الحافظ المحيي اللطيف المتجلي إبراهما الخالق وهذا كبيرهم طب ليش مش إبراهما؟ قالك لا هذا خلق وخلص وهو الحين مشغول بتأمل نفسه نايم على ودنه هيك بتأمل في حاله قاعد ومتجلم هيص على حاله ما بدوش مش محتاجنا والخبيث هذاك الشيف هذاك أبو ثمان أذرع هذا هم وهذا مدمر هذاك بدمر بيجيب الحروب والطوفانات وده الله يكفينا شره لك ما ده شيء أحسن شيء إحنا إيش نعبد مين فشنو الإله الابن هذا على فكرة عندهم زي الابن عند المسيحيين الابن سموه الإله الابن الابن هذا لأنه الحافظ هذا هذا اللي ذلل نفسه وصار أرض أعشبت وأنبتت ومشى عليها الحيوان ورفع نفسه وصار غيم أمطر عليه المطر هو نفسه هذا إيه فشنو الحافظ كلام إبراهيم أجود كلام لحد الآن قيل ومش هو النهاية هذول يا جماعة صح هم بيدعوا أن يعبدوا إله الواحد خلف كل هذه إيش الصور والتماثيل والمظاهر والتجليات لكن للأسف حين يدعون هذه الآلهة بأسمائها سرساتي مثلا بدعوها باسمها وعمل أصنام يقول لك هذا صنم سرساتي تخيل مش صنم الإله الكلي لا هذا لسرساتي وتدعى هي ويستغاث بها ويقرب لها القرابين والنذور لسرساتي أو الآلهة السوداء كالي زوجة الإله الأكبر هذه كالي نفس الشيء بعبدوها بس عندهم مزية وذكرتها في أول درس مزية آلهة الهندوس وهي كثير جدا جدا عن مزية آلهة الأولمب وهي مش آلهة الأولمب آلهة اليونان خلينا نقول لأنه آلهة اليونان عموما هي إيه قسمان صح اللي هي آلهة الأولمب التيتانيين هذولا التيتانيون والآلهة أتباع مين أتباع زيوس أو جوبيتر يعني هذولا أتباع ساتورن أو كرونوس وهذولا أتباع جوبيتر أو زيوس باللاتين وبالإغريق طبعا فهذه الآلهة متنازعة متشاكسة كلها ضد بعضها وحروب وأشياء أقبح ميثولوجيا الميثولوجيا في نظري اليونانية من أسخف ما يكون الآلهة الهندية لا متآلفة تعبد شيفا مثلا إذا بدك لا يعبدك كثيرا في محراب إيش في شنو تصلي لسرساتي عند كالي تصلي لكالي عند إيه عند في شنو عادي بزعلوش وبروحها كده بروح يوم عيد كالي بيجي واحد ايه بعد ايه تعبد ايه لسرساتي مسموح لك عادي بزعلوش الآلهة متحدين لأنهم لسه أقرب إلى فكرة التوحيد فعلا من الإغريق هذول الأغبياء أقرب سبحان الله وعشان هيك شوف سبحان الله لما دخل الإسلام الهند اعترفوا الإسلام بشكل غير طبيعي اليونان شوف 400 سنة فيها العثمانيين ولا واحد يوناني أسلم ولا واحد قد يقول لا في سالونيكي سالونيكي غادي جمع في زرة أسلموا فيها ناس أتراك الأصل هذولا أنا زرتها أتراك الأصل معروف ولا واحد 400 سنة ولا واحد قال لك لم تسجل إحصائية ولا واحد أسلم يا أخي شي جنن ناس عنده وثنية عريقة اليونان من أغبى خلق الله الهنود لا سبحان الله لسه أقرب التوحيد طيب فالبدي أقول عارفين إيش الفرق الحقيقي عاد في الأخير فرق خطير جدا جدا زي ما قلنا يلح القرآن ويؤكد وإحنا ورائه دائما بإذن الله تعالى اللهم اجعله أمامنا وإمامنا أبدا دائما وأبدا يلح على أنه في الأخير إيش على التنزيه المطلق ليس كمثله شيء التنزيه المطلق بضربة قاسمة يقطع الطريق على الوثنيات والتجسيم وعلى وحدة الوجود الأديان الهندية كلها وحدوية بمعنى أنه تسمح لهم الأطر الفلسفية تبعتهم الثيولوجية إيش بإيه برؤية الإلهية في كل شيء والعياذ بالله فطبعا فليه ما يكونش الصنم هذا ايش الهي الطبيعه طبعا اذا انا الهي انا المعبود عفوا انا العابد الهي الطبيعه والقرد والخنزير والكلب والدوده فالصنم هذا اللي هو ايش يعني يعتبر نوع من الترميز لتجلي الاله احق بايش بالالهيه هنا بصير في خطوره ومن هنا كما لاحظ ابو رحيل البيروني قال قال في الاخير سمجت اراء العامه فيهم وانحطت إلى أقوال وثنية من أقبح ما يكون جاب لها أمثال طبعاً صار وثنية حقيقية ما تقول ليش مش وثنيين وثنيون حقيقيون صاروا مشركون والعياذ بالله ليه لأنه عندهم إيش عندهم الإطار الوحدوي هذا خطير جداً جداً جداً أنا بقول لك أنت الآن كمسلم لو اقتنعت بالوحدوية ممكن تسجد لاستغفر الله العظيم ممكن أنا أسجد لك ممكن تسجد إيه لفرج لحائط لشمس لقبل أي شيء طبعاً ولذلك أنا بقول لك حتى هذه قضية عميقة القرآن لما يقيم الأدلة على هذه المسائل غير مسبوق وغير ملحوق وإحنا مش عقده على فكرة أنا بقول لك علمانا والله مش عقده وأعطيك مثال طولنا خلينا أختمي وروح اللي هو مثلا إيش آية الأنعام فلما رأى إيه القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال حبه فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما ولم الصحيح الأول رأى كوكبا بعدين القمر بعدين الشمس مين يقول لي هذا القرآن لو بدنا نشرحه بطريقة إيش علمية أو فلسفية استدلال بإيش على إيش وكيف إبراهيم استدل إيه على إيش بإيش استدل طيب بإيش استدل وين النقصان ما في نقصان ما ذكرش نقصان ذكر أفول فلما أفلت أفل الأفول علماؤنا ابن سينا الفارابي كفلاسفة، الغزالي رحمة الله عليه أبو حامد في كتبه، من ورائه كل أشاعرة وكل علماء المسلمين مفسرون الألوسي كله، كله قال لك هذا برهان الحركة، برهان الحركة المتحرك هذا يدل على الحدوث، يعني في الأخير هو برهان إيش؟ الحدوث. والحدوث في الأخير يدل على ماذا؟ على المخلوقية، أنه حادث أحدث في الزمان والمكان، معنا والله صحيح، أو أحدث يعني كان بعد أن لم يكن، أو أخرج من الليس إلى الأيس كما يقول ابن رشد في تهافت التهافت، أخرج إيه من الليس إلى إيه؟ إلى الأيس. من وين استدلوا عليه؟ أنه هيو فلما أفلت، مش صحيح. وأنا بقول هذا كفاهم غير صحيح لكتاب الله عند كل هذول الناس، وهم على رسم فوق خاصة أبو حامد. ليه؟ القرآن ما قال هيك. أنا بقول لك الشمس يمكن إثبات إحداثها أو محدثيتها من غير ما تأفل بألف طريقة أخرى، ولا مش صحيح؟ هو الله ما قال هيك، الله قال فلما أفلت، وبصير معنى الدليل معناها لو لم تأفل وبقيت معلقة باستمرار هيك ما بتغيب عنا، كان ممكن يتجه القول إيش إلى إيه؟ إلى ربوبيتها، أن هذه الرب، قال هذا ربي، انتبهوا. وبعدين ما قالش هذا إلهي. القرآن دقيق جدا جدا، بس بنته، وهذا بفضل الله يعني فوت علي فيه قبل أيام برضو، أنا أمشي لأول مرة في حياتي، شغل غريب، قلت يا الله عمر ما فهمتها ولا علماؤنا فهموا الآية دقيقة أدق من بتخيلوا. ليش؟ انتبه. أول شيء الاستدلال لم يكن على الإلهية، شيء إلهية استحقاق الله إيش للإفراد بالعبودية، أنه هو يعبد لحاله، مش هذا هو، لا، الموضوع على ماذا؟ على الربوبية. أنا بقول لك الربوبية هي على فكرة هي طريق الإلهية، لأنه اللي حيثبت في نهاية المطاف أنه هو اللي خلقني وسواني وصورني وفي أي صورة إيه ما شاء ركبني وعدلني ورزقني ويحييني ويميتني وإلي حسابي وإيابي ومن إلى آخره، هذا الرب هو اللي بيستحق يكون إيش؟ الإله بصراحة. وأنا صحيح اللي ثبتت له الربوبية من كل وجوهها يجب أن تثبت له الإلهية، فلا يعبد إلا هو بصراحة، ولا يذكر ولا يشكر ولا يخضع ولا يبخى إلا إيه؟ له هو. فإبراهيم متدرج هنا، لم يبدأ بالإلهية، وهم شركهم كان إيش؟ في الإلهية والربوبية يبدو. ليه؟ لأنه إبراهيم استدل بماذا؟ وصح، وهذه الآلهة البابلية والكلدانية كلها شرك إيش؟ في الربوبية، انتبهوا، شرك العرب إيش؟ والعياذ بالله كان إيش؟ في الإلهية أكثر. مين خلقكم؟ الله يقول الله، فيقولون الله، لمن الأرض ومن فيها؟ لله، لمن كذا؟ لله، كله لله. وليه بتعبدوا معاه؟ ليقربنا الله زلفى، شفت؟ فالشرك عنده مضروب في وين؟ في الإلهية. الربوبية، القرآن دقيق جدا، فشرك العرب هو شرك إيه؟ في الإلهية، صح ولا لا؟ شرك الكلدانيين والبابليين شرك في إيش؟ عشان هيك هم عباد مين؟ عباد الكواكب والنجوم اللي بيسموها المدبرات. شو المدبرات؟ الأرباب اللي بتدبر الأرض كلها، صح ولا لا؟ وبقيت فضلة من شرك الكلدانيين وانتقلت للصابع على فكرة، كل فرق الصابع إيش؟ تؤمن بتدبير مين؟ الكواكب والصابع الحرانية بالذات والمنوية، وثابت في الدراسات العلمية المنوية والصابع الحرانية متأثرتان جدا بالآلهة الكلدانية والبابلية القديمة، معروف. فإبراهيم في هذا الإطار بعث، انتبهوا شو القرآن دقيق جدا، ما تكلم زي إيه؟ ما تكلم محمد مع كفار مكة، لا، مش الموضوع في الإلهية، الموضوع في وين؟ في الربوبية، كويس. موضوع مين الخلق؟ مين اللي سوى؟ مين اللي رزق؟ مين اللي كذا؟ مين المحيي؟ مين المميت؟ مين المدبر؟ مين الايه؟ المعتني، بسموه العناية الإلهية، مين بيعتني بالكون قاعد؟ أنا مش صحيح، لا تأخذوا سنة ايه؟ ولا نوم إلى آخره. طيب، فإبراهيم ايه قال لهم؟ أيوه، معناه لو لم تأفل هذه الشمس لإيه؟ لاتجه القول بربوبيتها. بتعرفوا ليش؟ أنا بقول لك ليش؟ أول معنى يفيض من اعتقاد الربوبية، عارف شو هو؟ ما ختمته به قبل، العناية. صح ولا لا؟ رب السماوات والأرض يدبر الأمر، هو هذا الرب المدبر المربي لا إله إلا هو، العناية بسموه نظرية العناية الإلهية. لو الشمس هذه فعلا لا تشرق ولا تغرب ومعلقة دائما إيش؟ في حاقها لا تغرب عنها أبدا، ثم لاحظ البشر هي التي تهب ماذا؟ الحياة والنماء ودددددد، لربما قام لهم عذر إيه في الدعاء إيش؟ ربوبيتها. فالموضوع مش على موضوع انها ايه مخلوقه وغير مخلوقه، الحدوث برهان الحدوث، لا، هل يسوق ان تعتبر ربا او لا يسوق؟ لكن لما لاحظنا انها تأفل تغيب، وين هالرب؟ ما هو شايفني، لا انا شايفه، لا هو شايفني، هو مش شايفني، غاب عني، وبدليل غيابه هذه عورتنا إيش؟ الظلمة غابت راحت ما عاد ترى ولا مصحيح. فكيف تكون هي إيش؟ لها الروبية والعناية. البرهان هنا يشتغل في إطار ثاني يا جماعة، واضح جدا. لذلك الاستدلال مش زنا فيه ابن سينا الفارابي وأبو حامد الغزالي وغيره أنه بالحركة على الحدوث، لا. الله قال إيه؟ مش موضوع الحركة ممكن. طب لو كانت تتحرك في مكانها هل كان إيش يتوجه إيش كلام إبراهيم؟ لا، أو لا ما هي موجودة تتحب تلف، ما هي الشمس تتعبح، وحتى وهي مشرقة قبل أن تأفل تتحرك حول أي محورها، صحيح؟ موجود، مش الحركة، الغياب، الأفول. فلما أفلت، أفل بمعنى إيش؟ غابت. والغائب لا يكون إيه؟ والقرآن يقول لك الرب المفروض إيه يستحق روبية، لا تأخذه سنة ما فيه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كان، فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أما كنا غائبين، ما يكون من نجوى مش من ثلاثة، ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ولا أدنى مثل، هذا هو حاضر لا يغيب، موجود معاك ومع أي شيء في كل أين وآن. هذا الذي له الربوبية وله العناية، شفت؟ وأنا بقول لك، ومن غير هذه الصورة للربوبية تغدو الحياة كئيبة. أنا بالنسبة لي لا تطاق أقسم بالله ولا تحتمل. أنا مش قادر أستوعب لحد الآن كيف يمكن لبعض الناس أن يعيش بلا أي اعتقاد صحيح في الله، أو حتى بالاعتقاد بالجملة بينكرونه. مش قادر أفهم كيف بيعيشوا هذولا، بس طبعا بيعيشوا حياة زي الزفت، واضح لهم زي الزفت، حياتهم صعبة جدا جدا جدا. أي شيء ممكن إيه يسلم الإنسان الدحاء أو الجنون والخلق الدائب الدائم. إحنا لا إله إلا الله يا أخي، ليه؟ أنا كل ما أفكر بهذا الشيء هذا يشتت عندي اعتقاد أنه ما في زي ما قلنا اليوم، مش كمان ورقة شجرة ومن ذرة ولا كذا، إلا هو عارفه وضابط حركته وعزمه وكل شيء. فما بضيعني، ما بضيعني هذا، وشايف حالتي وشايف وضعي وش كذا وسامع دعائي وكلامي لا إله إلا هو. فهنا الاستدلال إيش على إيه؟ على الربوبية. فأنا بقول لك مثل هذه الصورة عاد، وهذا هو التوحيد، لا تجدها في أي دين من الأديان، لا في اليهودية ولا النصرانية، البوذية أصلا بلا إله بشكل عام، ولا الهندوسية ولا الصابئة ولا الشنتوية ولا أي شيء على الإطلاق. وهل بفهم هذا الكلام؟ بفهم ليش السر إنه في عقول ضخمة جدا جدا في أوروبا كانت وأمريكا ولا تزال تدخل الإسلام بفضل الله عز وجل، فلاسفة وعلماء ودارسين كبار. ليه يا أخي؟ ليه طيب؟ في أمة منحطة الآن، أمة الإسلامية هذه منحطة، أمة سيئة جدا جدا، علمية وحضارية تعبانة وممزقة، ويعمل بعضها ضد بعض. إيش هالإغراء الرهيب هذا؟ آية من آيات الله. كان الله بيقول قوة هذا الدين في ذاته مش منكم، ويقول لك فتح الإسلام الدنيا بالسيف، مش بالسيف والله العظيم، لا بصحة إيه عقيدتي يا جماعة. وأنا بقول لك هذه العقيدة تركب على الفطرة الإنسانية تماما. أي إنسان عادي لم تلوث فطرته أو بقيت في حالة شوق وتعاطي مع المسألة الأزلية، حين تسمع هذا يقول لك هذا هو، هذا مضبوط، ويرتاح ويلقي عصا التسيير ويقول لك هذا هو، يرتاح راحة مطلقة بإذن الله تعالى، وهذا هو. فوين هذا التوحيد الصافي؟ تخيل القرآن يا أخي شديد الغيرة. أنت شوف موضوع القرابين كيف بقربوها، وإيش بيعكسوا لك حجم الآلهة تبعتهم، كله من بني إسرائيل هذولا إلى الهندوس إلى كذا، شيء مخجل جدا جدا مخزي. آلهة تجوع، آلهة تعطش، تحب الشواء، تحب اللحم، تحب الدم، تحب الأطفال يا أخي، قرب الأطفال قال ذكور وبنات أبكار، إيه الآلهة المجرمة هذه؟ شوف ربك بكل بساطة، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وبعد بالنسبة للكعبة، فإنما تولوا فثم وجه الله، ولا مش صحيح، ما في قلق، ما تقول فكن إنه هذه بيت الله يسكنه، ولا إنه الله غاضي يعني، حاشا لله. أينما حتقولي طب ليه إحنا إيه بتوجه القبلة دائما عاد؟ هذا عشان تركز، نعم التركيز، عشان تصير خطرات الماء دائما تضرب في صخرة واحدة. لو مسموح لك كل ساعة تصلي في كذا بتحس حالك أنت تشتت، مش هو مشتت، أنت اللي تشتت. فأنت بتتوجه إلى قبلة معينة عشان إيه تركزوا بس خلاص يعني، بس مش إنه هو إيه يحل في هذه القبلة، أعوذ بالله، حاشا لله، الله ليس له قبلة، قبلة إيش؟ هذه جهة مخلوقة له، لكن لتركز. وأنت حين تذهب إلى الكعبة عاد عمرك بتقول يا كعبتي اللي أنت تجلي لله أسألك كذا وأغيثيني يا كعبة، ولا مرة ولا في مسلم عمل هيك، ولا مش صحيح، يا الله يا الله، كل نداء لله تماما. وعلى فكرة الذي ينكر ذهاب الكعبة عليه أن ينكر استقبالها هنا في فين مثلا، أو على شواطئ الإندوس عندهم غادي، ولا كالكتة، ولا على صحيح إيه. طيب إذا أنت ما انكرتش أن توجه له في كالكتة للكعبة غادي كقبلة، ما تنكرش برضو التوجه إليها أي عندها، لأن توجه لله على فكرة، وهذه قبلة مش لها، صح ولا لا؟ التوجه إليها والتوجه لله، صح ولا لا؟ العبادة لله وهي إلى الكعبة، كلام صحيح. والحج لله ها، وهو لكذا وكذا من الشهور إيه الحرم، لي لام التوقيت هذه صارت. لازم نفهم الأشياء هذه. هم ما عندهم زي هيك، هم لا، زي ما قال أخونا إبراهيم، هم لا. أو عشان نتكامل الرؤية بما قال وما ذكرت أنا، نمطهم في الإيه، في إدراك الاتحاد، وحدة الوجود بين الكائن والمكون، بين الله إيه، بين الموجودات، يسمح لهم بعد ذلك اعتقاد الإلهية الحق في أي شيء في الكون، من باب أولى فيما يراد على أنه رمز لإيش، لإلهية الله أو تجلي إلهية الله. فطبعا لذلك ما لوش حاجة توجه له، زي ما قلنا لو أنت اعتقدت وحدة الوجود عادي، عندك الحق تسجد لي وأنا أسجد لك ونسجد لهذا ونسجد لأي شيء. ولذلك لما رأي كوستاف لوبون عنده كتاب اسمه حضارة الهند، كتاب ممتاز، وعاش في الهند فترة، هو درس الحضارة الهندية مليح وعجب بها، قال أكثر الناس آلهة وأغرب الناس عبادات هم هؤلاء الهندوس. قال لا يعبدون فقط ولا يركعون، يسجدون لله وحده، يسجدون لقطار السك الحديد. قال شافوه جاي هيك بطوله ما شاء الله، تجلي لله، سجدوا له. قال ويسجدون للسك الحديد نفسها. قال ويسجدون، هذا كوستاف لوبون في حضارة الهند، ويسجدون للعامل والمهندس الإنجليزي الذي بناها، يسجدون له. قال ناس غريبين عجيبين هذول، لأنه في عنده في الأصل إطار فلسفي اسمه وحدة الوجود. طبعا ليه لا، ممكن يسجدون إيه والعياذ بالله لعضو الرجل، لفرج الأنثى، شيء قبيح جدا جدا. قبل أيام بطالع في موسوعة ألمانية عن الأديان، أديان العالم اسمها، وحاطين صورة من أقبح لا يكون، بس مضحك، قاعد أضحك أنا، شيء لا يصدق، أضحك وحدي في كشف الجهل واحد، حاطين نساء مهذبات واقفات يكون لابسات أحسن لباس، كل واحدة حامل والعياذ بالله مجسم قضيب لرجل، مجسم كبير حامل في شكل عبادي، خشوع عجيب جدا. قلت إيش هذا؟ ما لا يفعل الإنسان بنفسه؟ إيش هذا؟ ولذلك على فكرة هنا أختم بهذه الكلمة، لا بليز، بس كاية العجيبة ممكن نضيع، ممكن ناس فينا احنا مش راجعين بفضل الله، لا، عندنا صور ومنائر وضوابط. يقول بليز باسكال درجتان من درجات العرض، درجات العرض فقط، يمكن ان تحيل الخبيث طيبا والطيب خبيثا والفضيله رذيله والرذيله فضيله الى اخره. ايش قصده؟ قصده يقول احسنت، ان تغير البلاد صور والاماكن عادي، هيك بقولنا الانثروبولوجيا بتقول، والتاريخ والدراسة المقارنة للمجتمعات، كل شيء يعد عندك. الحين انت بتستغرب وانت بتضحك ومش مصدقين وكذا، فعلا هيك هم عندهم. ليه تسخر هيك؟ كيف تسخر من شرط هذه؟ كيف تسخر من مجسم الخطيب هذا؟ كيف؟ عيب عليك، استحي، بنزعجوا منك، انت ارتكبت يعني اثما عظيما نكرة، حتروح على اسم السافلين. ايه عادي، هم شايفين شغلة مقدسة هذه، وانت شايف شغلة بتقزز. ايه الهبل هذا؟ انتوا الهبل ليه؟ طب البقرة هذه اللي حاطينها عندكم تسلح عليكم وبتخلع عليكم وبتاخذ البول تبعها وبتشربوه بتشوه، باخذ الخرحة شاكم بتداووا فيه. ايش القصة؟ يقول لك لا، مقدس هذا، هذا شيء انت مش قادر تفهمه. مساكين. فبس كان لما شافك قال لك القصة هذه يا حبيبي، كل شيء ممكن يكون اي شيء تريده، فتصبح الفضيلة رذيلة، الرذيلة فضيلة، الحق باطل، كل شيء. فما فيش ضوابط، لا، في لازم يكون ضوابط. عشان هيك هذا كله فعلا، بس كانت صحيحة تاريخيا أنثروبولوجيا، صحيح هيك بصير، نقدر نلف الكتاب على الشغله هذه، كتاب وفي كتب ألف عنه، يعني مشوقه جدا ولذيذه. شوف الاختلافات والتنوعات الغريبه العجيبه. طيب، لكن هذا كله في الاخير يؤكد ايش؟ سبحان الله، ضروره ان تكون هناك رساله مفارقه لوعينا واستخلاصاتنا. انا بديش كتاب فلسفي، انا بديش فهمك انت ولا فهمي انا، بديش سقراط انا، بديش مارتن، بدي شيء من عنده هو، ويثبت لي انه هذا من عنده، وانه هذه اوامره وهذا كلامه. وعلى فكره اذا حبيت تتعلمه على استغفر العظيم، تقدم بين يديه وتعمل حالك فيلسوف على الله، مش حينفعك هذا، حيضل لك بالزياده. ولا يجد الظالمين الا خسر، لانه عندهم نيه دائما يبرز تناقضه، وانت عندك نيه تبرز قصور، انه مش كافي لك. زي ما قلت امبارح في الخطبه، ما فيش فايده، نصر نحن المسلمين سنه وشيعه وغيرنا انه القران غير كافي، لازم يجيب اشياء من عندنا، عشان هيك بنغلطه. فيش فايدة، متعلم عنه كتاب منقوص، جريمة كبرى أقسم بالله، هذه جريمة إلحاد في كلام الله. لكن لا، زي ما نقول خليه هو الإمام، خليه هو المعلم، لا تقدم وتعلم منه ولا تعلم، والمصحيح وتلقن منه ولا تلقن، ما تتأزز على رب العزة. وشوف حتلاقي الأمور واضحة وبسيطة جدا جدا جدا. أتحدى، جيب لي آية واحدة في كتاب الله، آية واحدة بتقول يجوز أنك تذهب لنبي محمد حتى، ها؟ تذهب إليه، ها؟ وتستغيث به أو تدعوه، أقول لك أو حتى تتوسل به، أنه اسأل الله بمحمد، جيب لي آية من كتاب الله، وحتلاقي مئات الآيات، مئات الآيات كلها تترى تتضافر كلها على تقرير حقيقة واحدة، الخشوع لله، الدعاء لله، العبادة لله، الرغبة في الله، الرهبة من الله، الطمع في الله، الاحتساب بالله، التوكل على الله، مئات صح؟ ما معنى هذا طيب؟ ببساطة هيك بغير فلسفة، ما تجنوناش، وتجيب أحاديث وصححها وضعفها والطبراني وكذا، هبلوا الناس يا أخي، والله العظيم، وفلان قال وفلان، ما بدي، أنا بدي كتاب الله، ما معنى هذا؟ واضح جدا جدا، واضح جدا جدا. أنت بتتكلم عن إيه؟ عن شيء مستوى مختلف تماما، خلاص عامله كما يطلب هو، بمستوى مختلف تماما. وبوضوح وببساطة من غير فلسفات حتلاقي التوحيد استقر ما شاء الله ومريح للنفس والله العظيم أقسم بالله أنا عندي أريح وأنا قلت هذيك المرة وفي بعض الناس يمكن أخذ في باله ما عنديش بقول لك يعني باستثناء رسول الله لما أروح أحج ما عنديش يعني أنا حتى ما عنديش دي هيك أروح خصوص عشان أزور قبر الرسول لا ما عنديش الرسول حاضر في قلبي وفي فكري وفي حب بإذن الله دائما لما أروح غدا أنا ما شفته بصراحة ولا حقدر أشوفه ولا حقدر ألمسه بصراحة ما أكذبش عليك عارف بلمس غدا انا؟ ايش بلمس؟ مين يقول لي؟ اختموا فيها، ايش بلمس غدا؟ ايش تلمس انت غدا؟ انا بلغى بلمس افكاري ومشاعري تجاه الرسول بس والله العظيم اي حبي له هنا ومعرفتي به وتقديري له وفكرتي عنه ودراساتي عنه هي اللي بحاول غدا اسقطها على ايش؟ على هالضريح اللي انا مش شايفه على فكره انا شو؟ ما نشوف نحن شوف حديد هيك مشبك وشوف شغله هيك خضره مش قادرين نشوف بدمعونا واحسن منهم بصراحه بارك الله فيك والله بديت اقسم بالله ايه أقول هذول الناس خدموا التوحيد بالطريقة هذه والله العظيم وحبنا بنلومهم منهم الشدة شوية لأنهم بعثوا هذول الناس الله أرسلهم في أمة والعياذ بالله يا زلمة أصبحت وثنية بالكامل كانت تعبد القبور والأولياء والمقبور شغلة فظيعة كريهة جدا جدا جدا من أقبح ما يكون والله العظيم فبارك الله فيهم بالشغلة هذه طيب فأنا غادي إيه أسقط على المكان وعلى كذا فكرتي لو قال لي واحد غادي أسلم من يومين مش عارف شنو هذا محمد ابن عبد الله اللي هو هذا الفاوندر الكذا تبع الإسلام ايش مش حيشوف مش حيش اقول لك ليش هذول قاعد بكم ايش القصه ايش بالهم يعني طبعا لا ننكر تنزلات الله تنزلات رحمات الله يعني كذا بس هذه التنزلات انا بقول لك برضه بتكون لها علاقه ايش بمستواك ومستواك هو ما اعطاك اياه ايمانك ايمانك ومعرفتك بالرسول هو صحيح ام لم يعرفوا رسولهم فهم له انت الان على فكره لو بعث الرسول حيا بتفكر الرسول حين كان للصحابه شيئا واحدا يستحيل الرسول ما كانش للصحابه شيئا واحدا كان يعني لأبي بكر شيئا مختلفا تماما ولا مش صحيح عن صحابي آخر راح زنى وخذوه ورجموه وين يا بابا أبو بكر يزني أبو بكر قال لك نافقت أنا وصرت منافق أنا هو عبد الله حنظل هذا ليه قال له بكون عندك أن نرى الله بعدين بنروح غادي بنعرف النسوان إن جن من نفسه مش بقعد بقبل زوجته وبيلعب معاه ومع أولاده قال لك هذا مصيبة أنا منافق هذا أبو بكر هذا حبيبي عنده درجة المعرفة بالله وبالرسول شيء مختلف تماما عن واحد إيه بروح بزني أو واحد قتل مش في صحابة قتلوا؟ قتلوا ناس وزنوا وسرقوا الأموال وتهموا الناس وكذبوا على الرسول وضللوه ولا مش صحيح؟ هالحقيقة؟ شو هذا؟ فرق هذا فيجب أن نفهم هذا إحنا لكن لا بفكر حاله لبروح غادي هو الرسول حيطلع من القبر إيه وسلم عايزة مثلا على أحمد الرفاعي الخراف الكلام الفارغ هذا وحيسد ما فيش زي مش صحيح الله بس أجل الحديث أكرم الحديث أعظم الحديث أملأ الحديث أسعد الحديث ما كان عن الله والله العظيم عن الله ثم بعده بمراحل بعيدة فلكية إلهية عن رسول الله لا شيء لا قياس بس لكن رقم اثنين بس وين الفرق؟ الفرق بين الله وبين الرسول هو بس رقم واحد الله عشان كده بقوله بصراحة إحنا عشان نتناغم مع خطة التوحيد ومع القرآن ومع عظمة الله ينبغي أن يكون خطابنا وكتابنا وكلامنا وشوقنا وهمنا يتناسب إيه؟ بحسب المراتب هذه صح ولا لا؟ فيخص الله بأعظم إيش؟ نصيب وقسم بصراحة يكون معظم كلام عن مين؟ الرسول إيش كلامك عن إيش؟ عن نفسه؟ وأنا وأنا وأنا أبداً أبداً النبي عظمته جزء من عظمته أنه كان يفيض عظمة دون أن يعمل على تأكيده عمره ما كان عنده هم أن يؤكد عظمته لأنه عظيم فعلاً بإيه؟ بالاصطفاء الإلهي والفطرة تبعته عظيم الرجل هذا لكن لو كان دائماً ينتهز الفرصة عشان أكد إيه؟ عظمته مش هيكون عظيم هذا صح ولا لا؟ لكن دائماً هو كان إيش؟ يدندن حول إيش؟ لا إله إلا الله لما قال العربي قال له لا أحسن دندنتك ودندنت معاذ. قال له انت عن ايه؟ قال له لا، قال له حولها ندندن. نحن كل دندنتنا عن لا إله إلا الله. أي أيوة والله العظيم أعظم الحقائق على الإطلاق، هذه هي حقيقة الوجود كله. إيش رأيك؟ حقيقة كل الوجودات لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شوف، مش إنه الله موجود، الله موجود، لا مش هذه، لا إله إلا الله معناها اتقرت الربوبية، صح؟ انتهينا. اتقرت وحدة الربوبية، انتهينا. واتقرت ماذا؟ إلهية. والآن لابد تقر إيش؟ واحدية الإلهية وأحدية الإلهية، مش بس إنه لا واحد أحد لا إله إلا هو. لا ينبغي يرحمكم الله أن يشرك معه أحد، لا في كبير ولا إيه في صغير بجهلنا. وأستغفرك لما لا إيه لا أعلم، لأني بجهل مرات وأنتقص من شرف وإيه ونزاهة القدسية الإلهية بجهلي. نبيك بعلينا نقول فنستغفر الله مما لا نعلم، وبنقع كثيرا في هذه الأشياء. فلازم إحنا إيه نعمل الخطة هذه المتناغمة مع هذه الصورة إيه بمراتبها يا جماعة. والله العظيم قلت مرة في درسي عن الشيعة، إخواننا الشيعة مثلا، وأنا دائما أعتب تشوف كتبهم، كتب كثيرة جدا جدا عن أهل البيت. طب أين كتبكم عن رسول الله؟ أتحدى، ورجيني ورجيني. عنا نحن كتب شرط هذه مؤلفينها، ورجيني كم هي حجم كتب مؤلف عن رسول الله؟ تعرف ليه؟ لأنه عمليا عمليا مش بالدعوة، بالنظر الرسول رقم واحد بعدين أئمة أهل البيت. عمليا هم يحبون أهل البيت أكثر من الرسول. لماذا؟ مشغولون بهم أكثر من الرسول، معنيون بهم أكثر من الرسول. عمليا يا أخي مبين واضح يا أخي، شوف دروسه، شوف كذا، شيء جنن. كله أهل البيت، أهل البيت، الإمام الإمام الإمام. وين الرسول راح؟ طب وين رب العزة يا أخي؟ يا أخي هلكتونا، حكيتوا 100,000 مجلس عن السيد عليه السلام، أعطوني 100,000 مجلس عن رب العزة، عن عظمته، عن جلاله، عن جماله. يا أخي قلبونا منه، ما فيه عن بشر، كله بشر، التراب أشرف منه، بس بشر بضلهم يا أخي. ولا مش صحيح؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. الله بيقول الرسل حتى يوم القيامة تعزب عنها عقولها. كل رسول عارف ايش قيل له من شدة الخوف بين يدي الله، ما بعرف ما بعرف يا رب، يقول ما بعرف ما بعرف ما عارف. موقف مخيف هذا رب العزة حبيبي. مش تقول لي امام امام الانبياء غادي تعزب عنها في لحظة معينة عقولهم من شدة الخوف يا جماعة الخير. هذا رب العزة يا اخي، مش اي كلام. احنا قاعدين نتوثن، حسيت فعلا نتوثن. لذلك انا سبحان الله العظيم يعني ما بعرف، بحس انه فعلا الدين الصحيح يعنى بالله رقم واحد و99%. وبعد ذلك شوف قديش انت شوف الانجيل كم حديثه عن المسيح، يكاد كله يكون عن المسيح، صح ولا لا؟ شوف الاناجيل، شوف القران، يكاد كله يكون عن الله. في كل شيء الله، في التاريخ الله، في الحكايات الله، القشق كله، في العقوبه الله، في الانعام الله، في النبوه الله، في الرساله الله بيجي، في كل شيء ربنا، في الاكل، في الشرب، في الجنس، في كل شيء. فهم صحيح؟ اعطوهن من حيث امركم الله. ما في، وانا بشوف ان المسلم على فكره بتربى على القران، بتربى ايه؟ من عمر اظفاري اقسم بالله، فعلا يرى الله في كل شيء. لانه القران بده اياه زي هيك. فكلوا من رزقه، امشوا من ركبه وهو رزقي، واليه النشور. اشتغل وجيب حترجع لي. النشور البعث الي والحساب عندي. شيء بخوف، كل شيء في الرزق في الاخذ كله. الله امامك باستمرار. القرآن لأن هذا كلام الله يترجم عن الله قاعد، هذا مش معنى بترجم يترجم عن الرسول، وبالعكس عدة مرات إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإما قال لهم رسولها عيموت إنك ميتون إنهم ميتون، فإما نرينك بعض الأعوانتهم فإنما آيات كثيرة هيك كل المعنى. أنت رايح مش قضيتك، قال له ينتصر وينهزم مش مسألتك، مسألتي أنا. أنت بتعمل كذا وبعدين بخوفه وبحذره، اصحى تروح هيك ولا هيك، ولا تركن وإن كدت لتركن. شيء بخوف يا جماعة، هذا هو. وبتشوف عندنا اللي بيسموا حالهم صوفيين وشيعة وغير شيعة، لا، بحول رسول الله إلى إيه؟ إلى مرتبة إلهية يا رجل، والأئمة والشيوخ كمان بس له 19 استفراز آلهة. كيف الفرق كله؟ القرآن ما بقول هيك. فأنا دائما صار عندي هالهجس هذا والهوس هذا، هوس رباني إن شاء الله محمود بإذن الله تعالى. إنه القرآن هذا إيه يكون محكم، محكم في كل شيء ونشوف. وهو الميزان على فكرة، الميزان معنا زي الترمومتر وزي التربوستات وزي المتر، ميزان نوزن بكل شيء ونقيس بكل شيء وحرارة كل شيء، حرارة الإيمان وحرارة بالكتاب هذا. وحتلاقيه هذا ينصف، بس حيفضح، حيفضحنا كلنا وأنا أولكم، حيفضح معظم الناس. قارن مثلا إيش بنظرية القرآن في النجاة، من الذي ينجو؟ عملية مش سهلة والله، بتخوف أقسم بالله. شوف كل الآيات اللي بتحدث عن المغفرة وكذا كذا كذا باستثناء آيات قلائل لا تيأسك من رحمة الله. بتلاقي الآية كلها مقيدة، صح ولا لا؟ تشترط الإيمان والتوبة والعمل الصالح وكذا وكذا وكذا، شيء مش طبيعي، مع الإخلاص طبعا وإيه وإحسان الدين، عملية مش جزافية هيك. وشوفنا امبارح في الخطبة عاد بقول لك لا، انت بس لو اجى عليك من غبار زوار الحسين حتخش الجنة. شوف الهبل عاد، شوف الهبل، شوف الهبل. انت يا سيدي بس انت ايه، حب اهل البيت وخلاص. عنده الشيعة اخوانا الشيعة عشرات الاحاديث الصحيحة هيك، حبونا وما تخافوش، بس كونوا مسلمين طبعا، مش كفار، كونوا مسلمين حبونا. تزنوا وتسرقوا وتقتلوا كله مغفور على الجنة، ولا حتمسكوا النار. كذب والله العظيم، كذب والله العظيم. لو أمة أهل البيت عملوا غير الله حسبهم، إيش رأيكم؟ أي بلا كلام فارغ يا جماعة، إيش الكذب هذا؟ وين؟ إحنا ما بتحد. عشان كان اليوم أنا أكون ضد العبث هذا، اسمه إيه، صديق ووالد ووالد والكلام الفارغ هذا. هذا الله لا هو صديقنا ولا هو إيه أب حقيقي إلا، ولا هو ابن استغفر عظيم إلا، ولا معشوقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أخي. نشيد الإنشاد، نشيد الإنشاد الكتاب المقدس يتحدث عن لك معشوقة. نسيت أقولكم إياها طبعا. اقرأ ونشيد الإنشاء على لسان سليمان عليه السلام وابن داود، الله يتحدث عنه في صفحات قبيحة بذيئة جدا جدا، فيها ذكر المني وذكر الفروج وذكر النهود الجميلة مثل الرمان. أي كلام من أقبح ما يكون، يتحدث عن الله بمجاز إيه؟ إنه المعشوقة، المرأة المعشوقة. قلة أدب، قلة أدب. وهذا اللي بسمي حاله عاد، ما بعرف الشيخ الأكبر عاد إذا هو كتب كلام هذا، فعليهم الله ما استحق إذا كتبه. الله أعلم كتبه ما كتبوش، الله يرحمه. يقول لك ما نكح الله، استغفر الله العظيم. إيش هذا؟ إيش الكفر هذا؟ إيش قلة الأدب هذه والوقاحة والسفالة البشعة اللي سماعها بشع يا أخي. الحق تسمعه جميل، صح ولا لا؟ تسمعه بترتاح، الحق جميل يا أخي. القرآن ما أجمل كل آياته والله العظيم يا أخي، جميل جدا جدا. إيه القباحة هذه؟ شوف ليس كمثلي شيء، ما أجمل الآيات يا أخي، فظيعة. قل هو الله أحد، وبين إيه؟ ما نكح الله اصطفى مثل نفسه فمنه الصاحبة والولد. لعنة الله على هذا الكلام، لعنة الله على هذا الكفر السخيف السمج. هذا هو، هذا العبث، العبث بالدين. وأنا دائما بحس هيك، صرت أحس إنه هذا كله عبث بالدين والله العظيم. لأنه الإيمان الحق يا جماعة يفرض على إيه صاحبه بصراحة توقيرا لله، أول شيء توقير. والتوقير تنحل منه إيه الخشية والمحبة، بصير في خشية وفي محبة، بس في توقير. وما قدر الله حق، توقير حقيقي، لأنه من عرف الله وقره يا جماعة. النبي قال من عرف الله إيه كل لسانه. إيش يعني؟ اللي بيعرف الله هيصير ليل نهار لسانه الله الله، مش حيقدر يسكت خلاص، لما يتعب لما ينتهي مش لن يصمت لحظة عن ذكر الله. هذا شوي الحديث هذا، من عرف الله كل لسانه، تبدأ تذكر 24 ساعة وانت نايم حتى، لأنه خلاص يا أخي شغل كبير، كبير أكبر كبير لا إله إلا هو. أما العبث به بالطريقة هذه، باسم كذا وباسم كذا وباسم كذا، أي دين هذا وأي لاعب هذا؟ ضللت الناس، حسب الله عن الوكيل. وبعدين بالذات السير إلى الله، أنا بقول لك والله العظيم أوسع طريق وأضمن طريق بإذن الله تعالى. حاشا لله أن يضل امرأة إيه يريد إيش أن يقترب منه، حاشا لله، حاشا لله أن يعرض عمن أقبل عليه. صح؟ ما تعقد معينة وتشترط علينا شروط وكذا، مش صحيح والله العظيم. لكن فقط أري الله من نفسك إيه؟ الصدق، أنك صادق، أنت تطلبه بصدق وبدك إياه بصدق. والله العظيم ترى العجب من ألطافه وعطائه، أقسم بالله ترى العجب، لأنه بده هيك، هو خلقك عشان هيك، عشان تعرفه وتتقرب له. صح؟ وإنت بدك هيك، خلاص وصلت، وصلت. مش هم قالوا هيك الهندوس؟ بس أنا أقولها في سياق آخر، قالك اللي بدك إياه ممكن تصل له. طب لا أكثر من هيك، هو عندك خلاص، أنت وصلت له. كيف؟ هنشوف. لا إحنا بنقولها برضو هذه، نقولها بس مع الله عاد بطريقة أكثر تنزيهية بعون الله تبارك وتعالى. فتتخيلوا، أنا متأكد، أنتوا أنا متأكد من خلف ومن وراء هذا الكلام، كلام العبد الفخير غلبان هذا أخوكم، أنا متأكد في كل درس في كل مرة بصير عندكم مواجيد وأفكار وأشياء جميلة وطيبة، ويمكن لأول مرة، وبتحسوا بتقتربوا أكثر. أكيد 100% 100% طبعا. أنت شوف الإنسان هذا مسكين غلبان، الإنسان هذا يعني شوف القلب هذا ممكن يسع الله، أو سعدت سماواتي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. بس كيف وسع الله؟ على قدر ايه هالقلب هذا، انتبه، على قدر مستحيل، ولا شيء يسع، ولا شيء، ولا قلب نبي ولا قلب، ولا مستحيل. لكن هذا القلب نفسه ممكن يملأ بحب ايش؟ امرأة قبيحة، قد تكون حتى ايش من الساقطات ولا مستحيل، وينتحر من اجلها. غبي، هي ممكن، ممكن يملأ حشاكه بحب الفواحش، بحب المال، الدرهم، يتعبد عشان الدينار والذهب والليرة، ينهبل ينجن عشان، يا الله، ممكن الدرجة أمها، وممكن لا يملأه إلا إيه؟ إلا حب الله. فليه ليه احنا ناخذ الطريقه الثانيه ونقول لا هذا القلب اثمن شيء، الروح عندي هذه نفسي اثمن شيء انا ايه اخاطر به، ولا ارضى لها غير الله ايش ثمنا وبدلا، صح ولا لا؟ لله غير الله لا، ما بعطي ايه روحي ايه لغير الله، هذه الله روح روحي لله إذا. وهذا ايه هذا لسان ابراهيم الخليل، شفت ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كله كله كله كله كله له قال، وصح هو له اصلا وهو الواقع والحقيقة. وانت بتعرف انت ليش الله بسميه الحق، وطولت عليكم، وليس بعد الحق الا الضلال. الان فهمت هذا المعنى، ما بتكلم عارف ايش وقلناه قبل هيك، الحق هو الشيء الثابت، حق الشيء وحقه ثبت. في الاخير انت لما ايه تاخذ بالحق وتقول بالحق وكذا، انت انا بقول لك لم تكتشف شيئا ولم تختلق شيئا ولم تفتري شيئا، بالعكس. طب ايش اللي صار؟ انت تقر شيئا كما هو فقط بس، وهذا هو الحقيقة كما هي هيك، من غير اكتشاف، من غير اختراع، من غير زيادات ورتوش. ايش هي؟ ان كل شيء لله وانا لله والمستحية، واحنا ايه محبدون له وهو معبودنا واحنا مخلوقون وهو هذه الحقيقة يا جماعة، من يكابر فيها؟ هذه بس لا نعيشها، صح ولا لا؟ ونعرض عنها ونتغافل عنها. اول ما نعيشها ما بكون جبنا شيء جديد، بكون رجعنا احنا ايش وضعنا الامر في نصابي، بس يعني بصراحة مش اكثر من هيك. عشان هيك في بكون ايه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ايه تطمئن القلوب؟ كأنه الله بقول لك هيك انت كنت سائر في طريق قلق، مش هذا طريقك، القلب يا حرام ما بدوش، قال لك هوانه ايه هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى فإني وإياها لمختلفان. تعرفوا قصة هذا المجنون قيس بن ملوح، ركب على الناقة كانت لسه واضع الفصيل تبعها يا حرام، وخذها بده يروح ايه بده ليلى مسكين، هو بده ليلى وهي بدها ايش الفصيل، فتغافله كل ما ينام يدعو شوية ترجع، ها وين هذا؟ ما اقتربش من ليلى، يقول هي اللي عند شيء ارجعي يرجعها. فبعدين قال هيك هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى وإني وإياها لمختلفان. الشهوات عندك والحس والدنيا والمجتمع والضغوط بدها ايه؟ بدها الطريق هذاك، مش طريق الحق، طريق الباطل، بتروح فيها بس ايش بصير لك؟ عاد القلق والاضطراب، بتشعر مش في شيء مش صح، في شيء مش سليم، وبتضيع بتوه مرات، صح؟ الله سماه الضلال، انت شو الضلال؟ التيه والذوبان بالذوب، تتحلل شخصيتك زي الحجر، قال لك اللي بسقط في النهر بسموه الضلضله، راح وين وين نجيبه عليه؟ حجر من 100,000 حجر، أو ضل اللبن في الماء، تخيل اللبن على الحليب تحطه في الماء ذاب، والمعنيان خطيران. أول مراتب الضلال أنك تفقد إيش؟ الطريق، زي الحجر اللي راح يفقع على النهر، صح؟ هذا لا، هذا المفروض يكون حجر الزاوية، ينحط في الزاوية، لا راح في النهر ضاع، هذا ضلال. أسوأ منه تحلل disassociation، تحلل الشخصية، تذوب الشخصية، إذا ذابت الشخصية صعب جدا جدا ترجع تركبها، هذا بيكون ضلال متقدم والعياذ بالله، تقدم كثير الواحد خلاص عاد ما عاد يقدر يجتمع على حاله، تخطف تمسك راح تحلل ضل، الضلال بمعنى الذوبان، ذابت الشخصيه، معنى خطيره في اللغه، القران بيستخدم الضلال، ضلال ضل اللبن في الماء، تحلل راح ما عاد تقدر تجمعه، طلعي اللبن من الماء الحين عاد راحت عليك. فالله قال لك اذا تركت الضلال هذا ورجعت للطريق هذه انت بتكون تحق الحق بس يعني والله صحيح، ترجعت إليه لاكتشفته واخترعته هو هذا، ترجع تشعر إيه مباشرة بالسكينة والراحة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حطينا الحين الغطايا إيش على إيه على الطبق تبعها، ركب مليح استخرينا هو هذا اللي بدنا إياه، خلاص طول خلاصة السيارة ترتاح. هذا الناس لا يجربونه مساكين، بعيش ضلال من خلال إيش سمعة إيمان أو عنوان مفكر حد ما هو إيش هو بمارس إيمان، ما بمارس إيمان هو، لذلك يبقى مشتتا ممزقا. أنا كثير بأس على إخواني المسلمين والله العظيم أقسم بالله، شوف كلام زي هذا ما بعرف يعني كلام كثير بحكي في الخطب في الدروس كلام وعميق الحمد لله وأشياء طيبة ما بعرف، بعدين باجي أجد من أقرب الناس يتدابرون ويتباغضون ويتقاطعون ويتحاسدون ويغتاب بعضهم بعضا ويسيء بعضهم إلى بعض ويحزن قلبي ويتمزق أقسم بالله. لماذا؟ لأنني أعلم أنهم إيه ما ذاقوا شيئا ما هذا ولا فهموا شيئا، أو أنا بخاطب بشر ولا بخاطب إيه معناها أحجار صم جلاميد مسكين ولا حاجة معنا ولا فيهم حاجة. ليه؟ عشان إيش؟ بالعكس أنا بتقرب يا الله، بتقرب يا الله عبر هذول الناس. أنت إيش بدهم؟ فلوس؟ أعطيهم فلوس في 60,000 فلوس إيه؟ كلام فان كله ليه الفلوس لها قيمة هالقد عندك؟ إيش الفلوس؟ كلام فارغ والله ما صحيح. ما تفكرش، ما تفكرش فيها. إيه قديش عمرك؟ 50 سنة، 40 سنة، 30 سنة، كم يوم جوع في حياتك؟ أقول مرة مرتين أذكر من زمان لما كنت طالب. إيه مرة مرتين في 50 سنة حتجوع الحين في السنوات الجاية في عند كبرك وضعفك؟ حاشا لله يتخلى عنك. ليه؟ ليه تتهمه باللؤم والعياذ بالله؟ الله لئيم؟ الله أثبت لك أنه كريم معك 50 سنة لسه بتعامل على أنه لئيم؟ لا، إذا ما اجتهدتش وبخلت وجمعت ومنعت وكذا هضيع. أي معناها البعيد أنت لئيم لأنك ترى الله من خلال نفسك، والله صحيح. وفعلا بتلاقي لئيم وبتلاقي الكريم سبحان الله المعطاء والله بكرم عليه وبزيده لأنه يرى الله من خلال برضه إيش؟ تجربته كرم. الله ما بضيعني، ليه ضيعني؟ مستحيل ضيعني، والله صحيح. شفتوا والله بثبت لنا شغله ثانيه، وهذه ابسط لسه ما نتلهى فيه. فبدنا بعرف نحتاج الى عاده ايه ربط علاقتنا بالله على بشكل سليم يا جماعه. وهذا الشكل السليم له كلام وله زي ما قلنا تجربه وخبره معيشه. والله العظيم الله بتولاها برعايته وبثمنها وبكبرها بعون الله تعالى تنضج. الله يعطينا واياكم ذلك. واقول قولي هذا واستغفر. والسلام عليكم ورحمه الله.